الغرفة رقم 8، تأليف يحيى خان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني إلى تقديم هذا الكتاب بالشكل الذي يرضيك عني، فبدون توفيقك لن يحصل النجاح، وبدون رضاك لن يحصل الأجر. يحيى خان. الإهداء. أبي وأمي لكم الفضل بعد الله فيما وصلت إليه في حياتي. زوجتي، وقوفك معي وتشجيعي أثناء الكتابة هما مفتاح النجاح. أبنائي، وجودكم في الحياة أكمل زينتها. يحيى خان. همسة البداية. الرواية هي الجزء الأول في سلسلة الرعب الواقعي، وقد تمت كتابتها استنادا على بعض الأحداث الحقيقية التي حصلت في واحدة من غرف السكن الجامعي. تلك الغرفة ترت في جسمه، وخفقات قلبه تسارعت قليلا مع وقوفه الصامت أمام الباب المغلق حاملا كتبه المدرسية. إنه الشعور ذاته وفي المكان ذاته عند مدخل الطابق الأرضي من منزل عائلته، والذي تم تصميم حدوده بشكل يسمح بعزله عن الطابق العلوي مع منفذ واحد هذا الباب من ناحية الدرج الداخلي بين الطابقين. وكما يحصل في كل مرة، قفز إلى ذهنه السؤال المهم الذي لا يملك إجابته: لماذا يشعر بذات الاضطراب عند اقترابه من هذه النقطة بمفرده؟ إنه الطابق المخصص لاستقبال الضيوف والأقارب في المناسبات الرسمية، حيث يعيش معظمهم في مدينة جدة، ونظرا لقلة عدد أفراد عائلته هو، فإنهم يشغلون الطابق العلوي فقط، ليبقى الأرضي مغلقا حتى الزيارة التالية التي يحظون بها من ضيوفهم. ومع اقتراب فترة الاختبارات للفصل الدراسي الأخير بالمرحلة الثانية الصغير، فكان له ما أراد بحصوله على موافقة والديه، غير أنه حصل مع الهدوء المنشود على أشياء لم يتوقعها: التوتر، الاضطراب، والقشعريرة. أجل، هذا المزيج من الأحاسيس أصبح يداهمه فجأة في قلب تركيزه مع الكتب، ليصارعه بضع دقائق قبل أن يتلاشى كما بدأ، فقط ليعود إلى مهاجمته بعد ذلك بفترة غير ثابتة، ويبقى هكذا في كر وفر معه حتى ينتهي من استذكار دروسه ويصعد إلى عائلته في الأعلى. أعوام عمره 17 لم تسمح له بمعرفة الكثير مما يمكن أن يساعده على تفسير ما يشعر به، كما أنه لم يرغب في التحدث عن ذلك مع والديه لعدم تيقنه من ردة فعلهما. والآن عليه أن يحزم أمره ويتخذ قراره، إما العودة إلى الأعلى وعدم النزول مرة أخرى، أو الدخول ومحاولة تجاهل مشه في لحظة قبل أن يمسك مقبض الباب ويلف يده بسرعة خشية أن يضعف. ودخل الطابق الأرضي. 2. ظلام دامس. هذا ما يواجهه في لحظة الدخول كل مرة، فتتجه يده اليسرى بشكل تلقائي إلى مفتاح الإضاءة المثبت على الجدار، والذي سرعان ما ينتشي له من قبضة الظلام إلى راحة الرؤية. لكن هذه المرة، ومع انبعاث الضوء، خيل له وكأنما هناك شخص أو شيء توارى بسرعة خلف أحد الحواجز الداخلية الفاصلة بين الغرف، فأجفل الشاب لبضع ثوان حابسا أنفاسه في محاولة لسماع أي صوت مريب، فلم يجد سوى الهدوء المستفز. زفر في توتر لائما نفسه على هذا الخوف غير المبرر، فهو يعلم جيدا أن الباب الآخر المفضي للفناء الخارجي مقفل بشكل جيد، ولا يتم فتحه إلا مع وصول الضيوف، كما أن النوافذ محكمة الإغلاق، وكل هذا تأكيد على خلو الطابق من البشر، كما أن والدته مع شقيقه في الطابق العلوي، ووالده خرج كعادته لقضاء احتياجات المنزل وتمضية بعض الوقت في متابعة مشاغله العقارية. تقدم الشاب وأغلق الباب الداخلي خلفه بهدوء، ثم اتجه يمينا إلى واحدة من غرف الضيوف في الطابق، والتي تم اختيارها لتضم، بالإضافة إلى أثاثها الفاخر، تلك الطاولة المكتبية المستطيلة من الخشب المضغوط، حيث ابتاعها له والده قبل عدة أشهر لملائمتها متطلبات مادة الرسم الهندسي واحتضان أدواتها العديدة، وبالتحديد تلك المسطرة الطويلة على شكل حرف تي الإنجليزي. وكما يفعل كل مرة كون مؤنسا لملائمتها متطلبات مادة الرسم الهندسي واحتضان أدواتها العديدة، وبالتحديد تلك المسطرة الطويلة على شكل حرف تي الإنجليزي. وكما يفعل كل مرة قام بتشغيل مكيف الهواء ليشق صوته المرتفع سكون الطابق ويكون مؤنسا له، على الرغم من البرودة الخفيفة التي تميز هذا الطابق على مدار العام تقريبا. وسرعان ما انغمس في بحر كتبه وواجباته غير شاعر بمرور الوقت، حتى سرت في جسمه القشعريرة الغامضة، وكأنما ما يسببها يقول له بكل سخرية إنه لم ينسه هذا اليوم، بل تأخر عمدا ليتلاعب بأعصابه. فابتسم الشاب بمرارة لهذا التفكير، وأخذ يتلفت حوله بحثا عن أي شيء يمكن أن يفسر له ما يحصل. أجال بخاطره أنه مراقب، لكن سرعان ما أدرك سخافة ذلك، فنفض الخاطرة وأشعل ذهنه. بسحب أدوات الرسم الهندسي من صندوقها والتعرف على الواجب الجديد المطلوب فيها. ساعة أخرى انقضت قبل أن ينتفض جسمه بغتة ويختلج قلبه بين ضلوعه مع عودة القشعريرة بقوة، فما حصل في تلك اللحظة كان غريبا وغامضا ومرعبا. 3. أوقف الوالد سيارته العائلية بجانب الرصيف المواجه للمنزل في النقطة ذاتها التي يشغلها كل يوم، وترجل منها حاملا صندوقا بلا غطاء متوسط الحجم، ضم المجموعة المختصرة من نواقص المنزل كما كتبتها له زوجته. اجتاز الباب الحديدي الخارجي للمنزل ليتقدم ببطء عبر الفناء منزل يتحجم ضم المجموعة المختصرة من نواقص المنزل كما كتبتها له زوجته اجتاز الباب الحديدي الخارجي للمنزل ليتقدم ببطء عبر الفناء وقد أدرك مع رؤيته للإضاءات في الطابق الأرضي أن ابنه نزل اليوم أيضا ليدرس في الغرفة التي تم تخصيصها له، فدعا له بالتوفيق مواصلا تقدمه نحو الباب الحديدي الصغير المفضي إلى الدرج الداخلي. 4. الصوت. أجل، هذا ما أثار اضطراب الشاب وتوتره على ذلك النحو، فقد كان صوتا قويا ذا رنين معدني رددت جدران الطابق صداه لبضع ثوان قبل أن يسود الهدوء في المكان فيما عدا نقطة واحدة، عقل الشاب. فقد هب هذا الأخير واقفا وعشرة الأسئلة تعصف بذهنه ليتحرك في خطوات مترددة واحدة عقل الشاب فقد هب هذا الأخير واقفا وعشرة الأسئلة تعصف بذهنه ليتحرك في خطوات مترددة إلى خارج الغرفة، حيث الردهة الواسعة التي تفصل بين مجالس الضيوف في الطابق، ووقع بصره على مصدر الصوت. فهناك عند أحد أطراف الردهة كانت إحدى التحف النحاسية التي يزخر بها الطابق ملقاة على الأرض، وقد تفككت إلى ثلاث قطع. فزفر الشاب في ضيق وهو يتقدم منها محدثا نفسه بصوت مسموع: لا أفهم سبب احتفاظ أبي وأمي بهذه النحاسيات على مر الأعوام، كما أتمنى قدوم اليوم الذي نتخلص فيه منها. أعاد تركيب الأجزاء بسرعة وهو يتساءل في صمت عن سبب سقوطها، ورفع التحفة لتقف مرة أخرى على قائمها الطويل، ثم تحقق من ثباتها قبل أن يبعد أصابعه عنها. وفجأة وبينما هو يتأمل التحفة شعر بأن هناك من يقف خلفه ويراقبه، فاتسعت عينه مع تخيله لما يمكن أن يكون ذلك، ولم يحتمل الغموض كثيرا فاستدار بسرعة ليواجه خصمه ولا أحد. قطب ما بين حاجبيه بشدة، وقد تحول ضيقه وتوتره إلى غضب من الغموض الذي يكتنف المكان، فأدار رأسه في كل اتجاه محاولا العثور على إجابة، ثم هتف محدثا الفراغ: ما الذي يحصل في هذا الطابق؟ ما الذي يحصل؟ هل من أحد هنا؟ لم يتوقع أي رد، لهذا شهق بذعر عندما سمع صوتا يجيب: أنا هنا. 5. أبي، هتف الشاب بذلك بعد أن استدار بجسمه كله نحو مصدر الإجابة، ليجد والده واقفا عند مدخل الردهة ممسكا مقبض الباب المفتوح. أجل أنا يا ولدي، كنت على وشك الصعود للأعلى عندما سمعتك تهتف. والده: أعتذر عن ذلك يا أبي، يبدو أن اقتراب الاختبارات النهائية سبب لي بعض التوتر. تأمل الرجل ملامح ولده في صمت، محاولا سبر أغواره والتعرف على ما يخفيه، ثم قال: لا بأس، ابذل كل جهدك يا ولدي وتوكل على الله. ونعم بالله. لقد تأخر الوقت، حاول أن تنتهي بسرعة من جزء الدراسة لهذا اليوم. وفقك الله. غادر الوالد الطبق مغلقا الباب خلفه دون أن يرى ابنه وهو يومئ له برأسه. ولما عاد الهدوء يخيم على الردهة، بدأ الشاب بالضحك على السيناريو السخيف الذي تعرض له للتو. وفجأة تحولت الضحكة في حلقه إلى صرخة سريعة هربت من بين شفتيه، وجحظت عينه مع الأمر العجيب الذي حصل. صدمة قوية تلقاها في وجهه، وكأنما شخص خفي سدد له لكمة عنيفة دفعت جسمه للخلف بضع خطوات. حواسه كلها تعطلت في اللحظة التالية، لم يعد دهر كامل. هل هذا ما يشعر به من يواجه الموت؟ تردد السؤال في عقله ووجدانه، لكن كل شيء انتهى بغتة كما بدأ. اختفى الألم وعادت الرؤية وغاب الطنين. 6. في تلك الليلة وأثناء تمدده على ظهره فوق فراشه، أغمض عينيه تاركا المجال لعقله وخياله بالانطلاق في محاولة لفهم وتفسير ذلك الحدث الذي عاشه في الأسفل قبل ساعات قليلة. أمر غريب فعلا، لم يستغرق سوى لحظات معدودة لا يفهم سبب وقوعه، وربما لم يكن ليصدقه لولا الألم والحكة في نقطة محددة من الجلد تحت ذقنه. واللذان ظهرا منذ ذلك الحدث، رفع يده إلى تلك النقطة ليضغط بأصابعه عليها في محاولة لفهم طبيعة ما يشعر به، على الرغم من تناقص حدته مع مضي الوقت. ولكن ليس هذا كل شيء، هناك أمر آخر يزعجه، ذلك الإحساس الغامض بأن شيئا معنويا قد تغير بداخله ولم يعد كما كان. تمنى لحظتها لو أن شقيقه الأكبر موجود على الفراش المجاور له كي يشاركه الأمر ويحاول معا الوصول إلى تفسيرات منطقية بشأن ما حصل. فتح عينيه مع إمالة رأسه لليمين ليتطلع إلى الفراش الخالي والذي أصبح كذلك منذ عامين مع التحاق شقيقه بإحدى جامعات المنطقة الشرقية والتي اكتسبت شهرة كبيرة بما تقدمه من قوة أكاديمية تضمن للمتخرجين منها بعد توفيق الله أماما وظيفيا مع كبرى الشركات. عاد رأسه إلى وضعه الأول وأغمض عينيه مفكرا في مستقبله هو، فقد عقد العزم على الالتحاق بالجامعة ذاتها، وبما أنها الأفضل في مجالها كما يؤكد الجميع فهو يسعى للأفضل ولا يرضى بأقل من ذلك. نام دون أن يشعر وانقضى جزء لا بأس به من الليل قبل أن يستيقظ بالجامعة ذاتها. وبما أنها الأفضل في مجالها كما يؤكد الجميع فهو يسعى للأفضل ولا يرضى بأقل من ذلك. نام دون أن يشعر وانقضى جزء لا بأس به من الليل قبل أن يستيقظ الشاب مرتجفا من شدة البرد، ليجد أن الغطاء الذي يلتحف به قد انحسر عن معظم جسمه بطريقة لم تحصل من قبل. فاستند على مرفقه الأيمن ليرفع الجزء العلوي من جسده بما يمكن يده اليسرى من بلوغ طرف الغطاء، وسحبه عليه مرة أخرى، ومع عودة ملامسة رأسه للوسادة أفلتت من بين شفتيه شهقة ألم عندما ضربته موجة ألم جديدة تحت ذقنه مع صداع عنيف دفعه إلى الضغط بيديه على جانبي رأسه لعل في ذلك ما يخفف عنه، وعض شفته السفلى كي لا يصدر أي صرخة من شأنها إيقاظ شقيقه الصغير في الفراش المجاور. لقد غمره القلق والاضطراب لكل ما يجري في هذه الليلة. في اللحظة التالية خفف عنه وعض شفته السفلى كي لا يصدر أي صرخة من شأنها إيقاظ شقيقه الصغير في الفراش المجاور. لقد غمره القلق والاضطراب لكل ما يجري في هذه الليلة. في اللحظة التالية زال الصداع تماما كما بدأ، وانخفضت حدة الألم تحت ذقنه، فتوقف عن عض شفته وتنهد بشكر متكرر وعميق، وفي ذهنه سؤال واحد فقط: هل من الطبيعي لتلك الأوجاع أن تضرب جسمه فجأة وتختفي بغتة خلال دقيقة واحدة؟ ثم حصل على الإجابة، لكن بطريقة غريبة ومرعبة. 7. هل هناك ما يزعجك؟ همست الزوجة بالسؤال عندما أمضى زوجها بعض الوقت في التحرك ذهابا وإيابا داخل غرفة النوم عاقدا كفيه خلف ظهره والإضاءة الخافتة لا تسمح لها برؤية ملامحه في وضوح، لكنها سمعت التنهيدة العميقة التي خرجت من صدره. أعقد جلسة فوق الفراش، وتسلل شيء من القلق إلى صوتها مع سؤالها الثاني: الطبق الأرضي؟ هل من جديد بشأنه؟ لست واثقا، وقد أكون مخطئا في تفكيري، لكن ربما بدأ الطبق في التأثير على ابننا. غطت فمها بكفها في حركة لا إرادية مع تسارع نبضها عند استقبال هذه المعلومة بما تحمله من خطر محتمل. فمنذ شراء زوجها لهذا المنزل قبل عام، راودته أحلام مزعجة غريبة مرتبطة بالطبق الأرضي، يصاحبها شعور أكثر غرابة يعتري كل واحد منهما عند دخوله الطابق بمفرده. أعوذ بالله من الشيطان، يا رب رحمتك ولطفك بنا، والذي دفعك لهذا التفكير؟ سرد لها ما لاحظه على ولدهما في الطبق الأرضي، وكيف أنه لم يقتنع بالإجابة التي قدمها له خلال حواره معه، ثم اختتم كلامه بقوله: أكثر ما أزعجني شعوري بالاضطراب والقشعريرة ذواتهما عند وقوفي على عتبة الباب أثناء شعرت به أنت فقط. ربما، لكنني أفضل عدم توجيه سؤالي لها بشكل مباشر. كيف سنعرف إذن إن كان يعاني شيئا حقيقيا مع الطبق الأرضي؟ الله سبحانه وتعالى وحده يعلم، فكل ما نستطيع فعله هو متابعة ابننا عن قرب في الفترة القادمة، لكن بحذر كي لا نثير الشك والتوتر عنده. أومأت برأسها موافقة قبل أن تقول: مع الدعاء له بأن يحفظه الله من كل شر. 8. عندما كان ابنهما يسأل نفسه باستغراب عن طبيعة ما يتعرض له، باغته صوت أنثوي عجيب كأنما هو فحيح أفعى، سمعه الشاب داخل عقله مباشرة وليس عبر أذنيه، فأجفل بقوة وهو يستقبل الكلمات: عالمنا به الكثير من الخفايا، وقدراتنا تشمل الكثير مما لن يدركه عقلك الصغير أيها كأي جزء من جسمه فيما يشبه الشلل الكامل. فتصارعت المشاعر داخل عقله ونطق بها بصعوبة شديدة وبصوت خافت جدا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب ما الذي يحصل لي؟ بعث صوتها الغاضب داخل رأسه ضغطا مزعجا: لم أتوقع أن تكون بهذا الضعف، توقف عن تكرار هذه الكلمات. شعر برغبة في البكاء وحملت حباله الصوتية أنينا خافتا خرج من بين شفتيه قبل أن يواصل التخاطب المرتجف: من أنت وما هذا الشلل في جسدي؟ قلت لك بأن قدراتنا كبيرة، ألا تعرف الجن والمرد والعفاريت أيها الإنسي البغيض؟ زادت سرعة نبضات قلبه وفشلت كل محاولاته للتركيز وتقديم الإجابة، فقال بتوتر: الجن والمرد، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله، ابتعدي عني، أنت مجرد كابوس مؤلم، كابوس. ها أنت تعيد استخدام الكلمة وسينفجر لا محالة. دقائق ثقيلة قضت قبل أن ينتهي كل شيء فجأة، فزال الصداع العنيف تماما واستعاد الشاب السيطرة على جسمه كاملا، فاعتدل جالسا فوق الفراش وهو يجهد ليلتقط أنفاسه بعد لحظات الألم والرعب التي عاشها. ومع كل دقيقة تمضي كان يستعيد المزيد من الهدوء والسكينة، مستخدما أثناء ذلك المناديل الورقية لتجفيف عرقه الذي غمر وجهه وشعره على الرغم من البرودة المؤلمة التي شعر بها أثناء مهاجمة الصوت له، ثم غطى وجهه بكفيه وأطلق تنهيدة طويلة هامسا: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله. 9. ها هو يقف مساء اليوم التالي أمام باب الطبق الأرضي حاملا حقيبته المدرسية في تعب وإجهاد واضحين، حيث لم يحظى بأي نوم بعد كابوس الليلة الماضية. قد بدا ذلك جليا على وجه شحوب الوجه، فحاول هو بكل جهد إبعاد مثل هذا التفكير عن ذهن صديقه، على الرغم من توافق ذلك مع ما يشعر به شخصيا منذ اللطمة العجيبة التي تلقاها في وجهه يوم أمس. والآن أمامه قرار مصيري جديد ليتخذه، هل يعود أدراجه للأعلى منهيا فكرة النزول إلى هنا تماما، أم يتحدى كل شيء وتقدم مجتازا الباب إلى المجهول؟ هل يملك الشجاعة الكافية للدخول من جديد بعدما حصل؟ ولسبب غير معروف خالف كل توقعاته، وجد نفسه يدير المقبض ويدفع الباب ليتقدم خطوتين بنبضات قلب متسارعة ويرفع يده نحو مفتاح الإضاءة كما يفعل في كل مرة، ولا شيء، ما زال الظلام سيد الموقف في الطابق، أعاد تحريك المفتاح عدة مرات وحصل على النتيجة ذاتها. المصابيح ترقد في خمول وتاب تقديم المطلوب منها، فمطش فتيه في قشعريرة، وخيل إليه أنه يسمع صوتا غير واضح قادما من داخل الطابق، فتراجع بسرعة مغلقا الباب بإحكام قبل أن يصعد الدرجة الداخلية قفزا ليصل إلى بر الأمان. لماذا عدت إلى هنا؟ ألن تستذكر دروسك بالأسفل؟ هكذا سألته والدته وهي تمنحه نظرة استغراب وفحص، فهز رأسه نفيا وأجاب: نعم لن أفعل، فمصابيح الإضاءة لا تعمل. لا تعمل؟ أمتيقن أنت من ذلك؟ أجل يا أمي، أرجو أن تطلبي من والدي إحضار فني الكهرباء غدا ليفحص كل شيء، المفتاح، الأسلاك والمصابيح. سأخبره بالتأكيد، لكن غدا الأربعاء وسنذهب عصرا إلى منزل أهلي في جدة لقضاء نهاية الأسبوع معهم. تهللت أسارير ابنها مع هذا الخبر فهتف بحماس: فعلا يا إلهي، كيف نسيت أمر ذهابنا غدا، إنني أنتظر ذلك من الشهر إلى الشهر. فقضاء يومين مع خالي وأسارير ابنها مع هذا الخبر فهتف بحماس: فعلا يا إلهي، كيف نسيت أمر ذهابنا غدا، إنني أنتظر ذلك من الشهر إلى الشهر. فقضاء يومين مع خالي وأبناء خالاتي يحمل متعة لا تعوض، يبدو أن انغماسي في الاستذكار قد محى الكثير من ذاكرتي. منحته والدته ابتسامة تشجيع كبيرة أتبعتها بالدعاء له: كان الله في عونك يا ولدي، وأسأله أن يوفقك وأخويك في حياتكم. 10. على الرغم من عزمه ورغبته في البقاء مستيقظا خوفا من تكرار الكابوس، إلا أن الضغط النفسي والإرهاق الجسمي منذ الأمس تمكن من قهر تلك الرغبة، وسحب الشاب إلى داخل عوالم النوم والأحلام، حيث وجد نفسه يقف شبه عار فوق قمة جبلية مغطاة بثلوج ليضرب البرد أوصال جسمه بلا رحمة. كان مدركا أنه يحلم. أجل، إنه أحد يقف شبه عار فوق قمة جبلية مغطاة بثلوج ليضرب البرد أوصال جسمه بلا رحمة. كان مدركا أنه يحلم. أجل، إنه أحد تلك الأحلام السخيفة المزعجة والتي يرى فيها النائم نفسه وسط الأحداث، فإذا كانت جميلة تمنى استمرار الحلم والغوص فيه بعمق أكبر، فإن حملت له الألم والضيق كما يحصل الآن فسيجاهد ليخرج منها بالاستيقاظ. وعندما تمكن أخيرا من فتح عينيه رأى سقف غرفته فتنهد بشيء من الارتياح، وعلى الرغم من زوال جزء كبير من ألم صقيع الثلوج إلا أنه لم يتخلص تماما من إحساس البرودة، وقد أدرك السبب على الفور. غطاء الفراش لم يكن منحسرا قليلا كما الليلة الماضية، وإنما ابتعد تماما عنه ليتكوم على الأرض بجانب الفراش. عادت زوابع الرعب والاضطراب إلى العصف بذهنه وروحه مع عودة ذلك الألم تحت ذقنه والشلل المقيت الذي يبقيه عاجزا كالعادة تماما عنه ليتكوم على الأرض بجانب الفراش. عادت زوابع الرعب والاضطراب إلى العصف بذهنه وروحه مع عودة ذلك الألم تحت ذقنه والشلل المقيت الذي يبقيه عاجزا كمن ربطت الحبال حول كامل جسمه. ها نحن نلتقي من جديد أيها الإنسي، تلك الجملة الأنثوية الصارمة ذات الفحيح زحفت إلى داخل عقله وجعلته يشد عضلات جسمه كلها في استنفار نحو التحرر من الشلل. حاول كثيرا بلا فائدة حتى لم يعد يملك الطاقة للمتابعة، فسحب أوامر الشد واستسلم للسيطرة الخفية القادمة مع هذا الكابوس والصوت الأنثوي العجيب. إما أنك شديد العناد أو عديم الفهم، لقد أخبرتك بامتلاكنا لقدرات تفوق تخيلك وبقوة سيطرة الكاملة على جسمك، لكنك مستمر في محاولاتك الغبية للتحرر من قبضتي. لم يسمح الشاب لدموع الخوف قد أخبرتك بامتلاكنا لقدرات تفوق تخيلك وبقوة سيطرة الكاملة على جسمك لكنك مستمر في محاولاتك الغبية للتحرر من قبضتي. لم يسمح الشاب لدموع الخوف بالفرار من عينيه هذه المرة، فقد كره الذل والمهانة اللذين تلقاهما بالأمس، فغمغم بخفوت: كل هذا مجرد حلم، أنا واثق. كلا، ليس حلما، أنا الآن واقعك الجديد أيها البشري، شئت أم أبيت. الثقة الواضحة في صوتها أضعفت قناعته فيما يحصل، فاختلج قلبه مع تفكيره بما يمكن أن يعنيه مثل هذا الواقع الذي تتحدث عنه الأنثى المجهولة. لكن لماذا أنا تحديدا؟ لم يحصل على رد مباشر منها، فتسلل إليه بعض الأمل في التخلص من هذا الكابوس خصوصا مع استعادته الجزئية للقدرة على تحريك أطرافه، ولأن يده كانت قريبة من وجهه فقد حك الجلد تحت ذقنه. لكن الأمل سرعان ما تلا التخلص من هذا الكابوس، خصوصا مع استعادته الجزئية للقدرة على تحريك أطرافه، ولأن يده كانت قريبة من وجهه فقد حك الجلد تحت ذقنه. لكن الأمل سرعان ما تلاشى مع إدراك الشاب لأمر أكثر خطورة. فهناك عند ركن الغرفة المواجه لفراشه رأى امرأة طويلة بشكل غير معتاد، ذات بشرة قمحية داكنة وشعر ناري متعرج ترفل في ثوب أسود عجيب. تجمدت الدماء في عروق الشاب ووقف شعر رأسه وجسمه في الوقت الذي اتسعت فيه عيناه بعدم تصديق، مع عجزه عن فهم طريقة دخول هذه المجهولة إلى غرفته. ثم تساءل بارتجاف: ما أنت؟ تقدمت منه في بطء مستفز حتى أصبحت بجوار فراشه لتحني الجزء العلوي من جسمها نحوه، مما ساعده على رؤية وجهها الذي حمل ملامح تشبه البشر فيما عدا البؤبؤين، حيث كان كل منهما نحل رؤية وجهها الذي حمل ملامح تشبه البشر فيما عدا البؤبؤين، حيث كان كل منهما نحيلا أحمر اللون يمتد بشكل رأسي من أعلى العين إلى أسفلها. بلغ ذعره حده الأقصى وانتحب بصوت مسموع مع تحديقه في الوجه الذي تحركت الشفتان فيه، ليسمع الشاب صوت الفحيح عبر أذنيه هذه المرة: الانتقام، هذا هو ما أسعى إليه أيها البائس. ثم اختفت المرأة من أمامه وشعر بموجة هواء باردة تضرب وجهه قبل أن يتمكن من استعادة السيطرة الكاملة على حنجرته، فأطلق أقوى صرخة ذعر لتردد الجدران صداها. 11. مع اندفاع والديه إلى الغرفة زال الشلل الذي سيطر على جسمه وتوقف صراخه ليملأ المكان صراخ مختلف. حمله بكاء شقيقه الصغير الذي سأواصل هل أنا؟ فتنفس الصعداء مقنعا نفسه بأن الأمر مجرد كابوس مزعج سيطر عليه لبعض الوقت مع كل التوتر الذي واجهه في الطبق الأرضي. كانت والدته تحتضن شقيقه الصغير وقد استكان بين ذراعيها، في حين تقدم منه والده متسائلا: خيرا يا بني، لقد أفزعنا صراخك المتواصل، هل أنت على ما يرام؟ تطلع إلى والده بوجه لا يعكس الصراع الداخلي الذي يمر به والقرار الذي عليه اتخاذه. هل يخبر والديه بكل التفاصيل أم يستمر في كتمان الأمر خشية إثارة قلقهما؟ لماذا لا ترد؟ هذا التساؤل من والدته أجبره على اتخاذ القرار، فأجاب: أعتذر عن إيقاظكم جميعا، إنه مجرد كابوس سخيف، فعلا لم يجدر بالصراخ بتلك الطريقة المخجلة. وكما حصل عند مدخل الطابق الأرضي، تأمل الوالد ملامح ابنه محاولا سبر أغواره، ومن جديد فشل في التثبت من شكوكه، فقال: فترة القادمة، فهل هناك ما تود إطلاعنا عليه لنساعدك؟ منحه الشاب ابتسامة شاحبة وهو يجيب: صدقني يا أبي، ليس هناك ما يدعو للقلق، مجرد كابوس خارج عن المعتاد، مع كل الشد العصبي لقرب الاختبارات النهائية في المدرسة وتحديد مسار المستقبل. ربط والده على كتفه مشجعا، في حين قالت والدته: أنت طالب مجتهد وذكي حفظك الله، ومثلك لا ينبغي أن يقلق كثيرا بشأن اجتياز الاختبارات وتحديد المستقبل، حاول أن تسترخي وتسترجع تركيزك. بإذن الله يا أمي، وأعتذر مرة أخرى على ما سببته لكم جميعا من إزعاج أثناء النوم، تصبحان على خير. حاول كثيرا العودة للنوم بعد مغادرة والديه، لكن بلا فائدة، ليعود إلى تطلعه للسقف في صمت مسترجعا تفاصيل الكابوس. وسؤال مهم يتردد داخل عقله: ترى هل كان حلما أم حقيقة؟ وعندما ضغط بأصابعه على تلك النقطة. 12. أثناء قضاء العائلة ليوم الخميس في جدة، ارتفع رنين جهاز النداء الآلي البيجر الخاص بوالد الشاب، فقطب هذا الأخير ما بين حاجبيه وهو ينظر إلى الرقم الظاهر على الشاشة الصغيرة، ثم لم يلبث أن رفع عينيه إلى والدة زوجته ليطلب منها إرشاده إلى أي ركن هادئ بالمنزل يحوي هاتفا ثابتا. فقادته إلى إحدى الغرف قبل أن تعود للجلوس مع ابنتها التي فركت كفيها في شيء من التوتر، مع توجيه بصرها بشكل متكرر إلى مدخل صالة المعيشة. وبعدما يقرب من 5 دقائق عاد الوالد بوجه متجهم إليهم في اللحظة ذاتها التي دخل فيها ابنه للمكان، فأسرعت الزوجة بالتساؤل: خيرا، من الذي أرسل لك النداء ولماذا تبدو منزعجا هكذا؟ أطلق زوجها زفرة طويلة وهو يلقي بجسمه فوق أقرب أريكة متمتما. لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل. لك النداء، ولماذا تبدو منزعجا هكذا؟ أطلق زوجها زفرة طويلة وهو يلقي بجسمه فوق أقرب أريكة متمتما. لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل. بلغ فضولها وقلقها مبلغهما، فنهضت من موقعها لتجلس بجانبه، أتهتف ممسكة بذراعه: ما الذي حصل؟ أخبرني أرجوك. المنزل. المنزل؟ ما به؟ اندلعت فيه النيران. شهقت زوجته ووالدتها في اللحظة ذاتها، فغطت الأولى فمها بكفها في حين ضاقت حدقة الشاب وهو يستحث والده على تقديم المزيد من التفاصيل حول ما حصل. ليس لدي الكثير لأقوله الآن، فجارنا يقول بأن رائحة احتراق الأثاث كانت قوية، الدخان تصاعد بكثافة، فقام باستدعاء رجال الدفاع المدني الذين سيطروا على الحريق وأخمدوه بحمد الله. سأله ابنه: وهل أتى الحريق على المنزل بأكمله؟ هل أصبحنا الآن بلا منزل؟ حرك والده رأسه نفيا وقال: ده بكثافة، فقام باستدعاء رجال الدفاع المدني الذين سيطروا على الحريق وأخمدوه بحمد الله. سأله ابنه: وهل أتى الحريق على المنزل بأكمله؟ هل أصبحنا الآن بلا منزل؟ حرك والده رأسه نفيا وقال: لا يا ولدي، ليس الأمر بهذا السوء، فقد التهمت النيران معظم أجزاء الطابق الأرضي فقط. التفت هو وابنه وزوجته نحو والدة تلك الأخيرة عندما بلغهم هتافها: الحمد لله، الحمد لله، هو فضل كبير من الله أن حصل ذلك وأنتم بعيدون عن المنزل، فكل شيء يمكن تعويضه. عاد الشاب يتطلع نحو والده متسائلا: هل تعتقد يا أبي أن فني الكهرباء قد أخطأ في شيء ما عندما حضر بالأمس؟ هذا هو الاحتمال المنطقي الوحيد يا بني، لا أجد تفسيرا آخر لما حصل. قال ذلك ثم نهض مستطردا: والآن يجب أن أنطلق إلى مكة لمتابعة الموضوع، أراكم غدا بإذن الله إن سارت الأمور على ما يرام. أراكم غدا بإذن الله إن سارت الأمور على ما يرام. تعلقت زوجته بذراعه في قلق: أرجوك انتبه لنفسك واتصل علينا لنطمئن عليك كلما سنحت لك الفرصة. منحها ابتسامة تشجيع وربت على ذراعها قبل أن يغادر الشقة دون أن يلاحظ ملامح الألم التي ظهرت على وجه ابنه الذي تحاشى النظر إلى والدته أو جدته أثناء مغادرته صالة المعيشة. متجها نحو إحدى الشرف الصغيرة التابعة للشقة ضاغطا بكفه على مصدر الألم، تلك البقعة تحت ذقنه. القسم الثاني، الغرفة والقنبلة الموقوتة. المنطقة الشرقية، عام 1993 ميلاديا. 13. الارتجاج المصاحب لملامسة عجلات الطائرة لمدرج المطار أخرج يوسف من تلك الذكريات المزعجة للأشهر الأخيرة في المرحلة الثانوية، فمال بجسمه قال بصوت متنفذة وتساءل بصوت متحشرج: هل وصلنا أخيرا؟ ضحك يوسف قبل أن يهتف في دهشة حقيقية: لقد أمضيت كامل مدة الرحلة في النوم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والآن تسأل عن الوصول كأنك أمضيت الوقت متمللا. مد ياسر ذراعيه أمامه وشبك كفيه ليشد عضلاته مجيبا: يا صديقي، ما ذنبي أنا إن كنت تخاف من ركوب الطائرات ولا تنام داخلها؟ كان ياسر أبيض البشرة ممتلئ الجسم ذا وجه يميل للاستدارة بشارب خفيف وشعر كستنائي جاف ومموج يصففه للخلف. ليس خوفا يا ياسر، بل مجرد توتر وقلق خفيفين مع المطبات الهوائية، كما أنني أجد صعوبة في النوم جالسا. لا بأس، توتر وقلق، كما تشاء. توقفت الطائرة تماما بعد لحظة قليلة، وأطفى قائدها إشارة ربط أحزمة المقاعد، فنهض الاثنان لالتقاط حقيبتيهما من صندوق الأمتعة العلوي، وانضم سريعا مرة أخرى مفكرا في الحياة الجديدة التي تنتظره هنا في المنطقة الشرقية بعيدا عن والديه، حيث سيتوجب عليه الاعتناء بكل أمور حياته دون توجيه منهما، في منطقة لا يعرف فيها إلا شخصين فقط، شقيقه حسام وصديق عمره ياسر. ارتفعت أصابع يدي لتضغط برفق على تلك النقطة تحت ذقنه، ما زال الألم موجودا لكن بدرجة منخفضة عن ذي قبل، مع نوبات صداع سريعة من وقت لآخر، والغريب أن ذلك الكابوس لم يهاجمه ثانية بعد تلك الليلة. فهل هذا هو الدليل على أن الأمر برمته لا يتعدى كونه حلما سخيفا؟ بلغه صوت ياسر في اللحظة التالية بلهجته الساخرة ليعيده إلى أرض الواقع: فعلا لا يعرف قيمة النعمة إلا من يفقدها، فقد تذمرت كثيرا من صغر حجم المطار في جدة، لكنني الآن أراه جميلا وكبيرا مقارنة بهذا. التقط يوسف حقيبته الضخمة من فوق السير الكهربائي، بدله نفحة هواء ساخنة مشبعة برطوبة البحر. أجبرت ياسر على الهتاف: يا سلام، هذا ما كان ينقصنا، حتى الجو هنا ضدنا يا حبيبي. ضحك يوسف رغما عنه وهو يشير إلى سيارة أجرة، ثم تساءل: ألا تكف عن التذمر أبدا؟ بدله صديقه الضحك مع دخوله للمقعد الخلفي مجيبا: لن أكون ياسر إن توقفت عن ذلك. هز يوسف رأسه في يأس قبل أن يستقر إلى جوار صديقه ويغلق الباب. 14. حمدا لله على سلامة أصولكما، ومرحبا بكما في عالم الحياة الجامعية. هتف حسام بذلك وهو يحتضن شقيقه يوسف الذي رد بسعادة: أخي الحبيب، اشتقنا لك كثيرا، كيف هي أمورك هنا؟ رفع حسام يده لتعديل وضع نظارته الطبية السميكة فوق أنفه مجيبا: بخير ولله الحمد، وكما أخبرتك من قبل فالدراسة ليست سهلة. حليق الشارب والذقن، شعره ناعم ومصفف للجانب، في حين يختلف عنه يوسف بامتلاء جسمه وبشرته الحنطية مع استدارة وجهه ونمو شاربه وشعره الناعم المصفف للخلف. مد حسام ذراعه نحو ياسر مبتسما: مرحبا ياسر، كيف حالك؟ لم تتغير ملامحك كثيرا عن آخر مرة التقينا فيها في مكة. صافحه ياسر بحرارة، ثم تساءل أثناء تحريكه لرأسه متأملا تفاصيل الغرفة: هل حقا تعيش هنا؟ ضحك حسام وهو يسحب المقعدين الخاصين به وبصديقه من مكانهما ليدعو الشابين للجلوس قبل أن يجلس هو فوق فراشه موضحا: لست أول طالب تصيبه صدمة الواقع الذي يبدو عليه سكن الطلاب هذا، كلنا تقريبا تعرضنا للصدمة ذاتها، لكن سرعان ما ستعتاد على كل شيء هنا. سأله يوسف: أين زميلك في الغرفة؟ تقصد روميتي أسامة؟ لقد ذهب لإحضار الطعام لنا جميعا من أحد أكثر، فلن اسمح لي بشرح بعض الأمور الأساسية لكما. أنت تعرف الكثير عنها يا يوسف، لكن لا بأس من الإنصات، ففي الإعادة إفادة. أوضح حسام أن كل طالب هو روميت للطالب الذي يسكن معه، والكلمة إنجليزية معناها رفيق السكن، كما أن جميع الطلاب هنا يطلقون على كل مجمع من السكن الطلابي اسم لاين، وهو النطق الإنجليزي لترجمة كلمة خط، ويجمعونها على لاينات، وهذا تعريب غير صحيح لصيغة الجمع المشتقة من الكلمة الإنجليزية، حيث يشكل كل مجمع للغرف خطا مستقيما منفصلا ومستقلا بذاته، في حين تأخذ بعض المجمعات شكل حرف يو. وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الشكل إلا أن تكون متشابه. غرف صغيرة متلاصقة يحمل كل منها رقما فرديا أو زوجيا، وبداخل كل غرفة أثاث بسيط لشخصين، وفي طرف كل مجمع هناك قسم مرحاض أو زوجية، وبداخل كل غرفة أثاث بسيط لشخصين، وفي طرف كل مجمع هناك قسم خاص بلا باب للمراحيض ومربعات الاستحمام. قطعه ياسر في تلك اللحظة مستنكرا: منطقة المراحيض والاستحمام بلا باب؟ المدخل للقسم عبارة عن فتحة في الجدار، لكن لكل غرفة مرحاض باب صغير. أما مربعات الاستحمام فهي محاطة بالجدران من ثلاث جهات وبالستائر البلاستيكية من الجهة الرابعة لكل منها. لقد نقلت هذا الوصف لعائلتي خلال أول مكالمة لي معهم بعد التحاقي بالجامعة. منح ياسر صديقه يوسف نظرة عتاب هاتفا: يا رجل، كنت تعلم كل ذلك ولم تخبرني؟ رفع يوسف كتفيه وخفضهما مع مطي شفتيه وأجاب: أنا واثق من أنك لم تكن لتتخلى عن فكرة الالتحاق بأقوى جامعة المملكة فيما لو أخبرتك. أتعلم لماذا؟ لأنني أنا لم أتخلى عنها، وأنت تفكر مثلي تماما فيما يتعلق بيته. وأجاب: أنا واثق من أنك لم تكن لتتخلى عن فكرة الالتحاق بأقوى جامعة المملكة فيما لو أخبرتك. أتعلم لماذا؟ لأنني أنا لم أتخلى عنها، وأنت تفكر مثلي تماما فيما يتعلق بمستقبلك. اعترف ياسر لنفسه بصحة كل كلمة نطق بها صديقه، فتنسى غيظه بسرعة وانتقل لسؤاله التالي: ولكن بما أن الغرف ليست داخل بناء حديث يعزلها عن الطقس الخارجي، فكيف تستطيعون الاستحمام في فصل الشتاء ذي البرودة القاسية؟ أجاب حسام: كل طالب عليه اختيار ما يناسبه، فهناك من يأخذ أغراضه الشخصية ويتجه إلى بنايات سكن الطلاب الحديثة والمخصصة لطلاب السنة الأخيرة حيث يحظون بالدفء أثناء الاستحمام، وآخرون يستأجرون غرفا في الفنادق أو يقضون عطلة نهاية الأسبوع عند أقاربهم من وقت لآخر لسبب ذاته. وهناك من لا يملك سوى البقاء هنا ومصارعة البرد، وكما تعلم فإن فصل الشتاء قريب تحمام. وآخرون يستأجرون غرفا في الفنادق أو يقضون عطلة نهاية الأسبوع عند أقاربهم من وقت لآخر لسبب ذاته. وهناك من لا يملك سوى البقاء هنا ومصارعة البرد، وكما تعلم فإن فصل الشتاء قريب، وعليكم اتخاذ القرار بشأن الاستحمام. قبل أن يطرح ياسر سؤاله التالي أو يعبر عن استيائه من كل ما سمعه حتى الآن، طرق شخص ما باب الغرفة فهتف به حسام. هل هذا أنت يا أسامة؟ أجل. سمع ثلاثتهم صوت المزلاج يتحرك، وانفتح الباب ليطل عليهم شاب حنطي البشرة وسيم الملامح رياضي الجسم حالق الذقن ذو شارب منمق وشعر قصير أسود وجاف. مرحبا يوسف وياسر، الحمد لله على سلامتكما. حسام أخبرني الكثير عنكما. قال أسامة ذلك وهو يضع ما كان يحمله من أكياس بلاستيكية على الأرض ليصافح بعدها الشابين وزميله حسام، ثم يسحب طبقا كبيرا من الألومنيوم الأكياس فوقه، فانتشرت رائحة قوية دفعت ياسر للهتاف. ياه، أكثر الأطعمة شهرة هنا ليس سوى الأرز البخاري والدجاج المشوي. أطلق أسامة ضحكة مرح صافية وهو يواصل تجهيز المكان للأكل، في حين قال حسام موضحا: الطعام هو الصدمة الثانية التي تعرضنا لها جميعا بعد صدمة السكن، فالاستمتاع بالأكل في المطاعم الفاخرة يتطلب ميزانية لا يملكها سوى فئة ضئيلة من الطلاب. تساءل يوسف: وماذا عن مطعم الجامعة؟ هز أسامة كتفيه مجيبا: هو خيار متاح لكما بالتأكيد، لكن بشرطين مهمين: أن تتمكنا من التأقلم مع النكهة الكريهة للطعام المقدم فيه، وأن تتجاهل التأثيرات الجانبية للمواد المضافة إليه. مواد مضافة؟ ماذا تقصد؟ ستعرفني كل شيء مع الوقت. والآن توقف عن الأسئلة ولنبدأ الأكل قبل أن يبرد الطعام. جلس الأربعة حول الطبق الكبير ليحرك يديهما داخل تل الأرز، والأول يقول: يا رجل، مرحبا بك مجددا في سكن الطلاب وفي الحياة الجامعية، حيث لا تجد هنا من يأكل الأرز بالملعقة. 15. على الرغم من كل الوصف الذي قدمه لهما حسام قبل ساعة تقريبا، إلا أن رؤية قسم المراحيض والاستحمام أثناء وقوفهما عند مدخله حملت للشابين إحساسا أقل ما يمكن وصفه به أنه مؤلم نفسيا. فإلى اليسار تراصت جنبا إلى جنب أربعة أبواب صغيرة تهالك واهترأ خشبها وتأكلت أطرافها السفلية في رسالة واضحة لما ينتظر المجتازين لها من قذارة وإهمال داخل كل مرحاض. وعند النظر لليمين شاهد تقسيما في الجدار نتج عنه أربعة مربعات متراصة أيضا بعضها بجانب بعض، تغطي مدخل كل منهما ستارة بلاستيكية يحملها قضيب معدني نحيل مثبت بين كل الحشرات الصغيرة الطائرة والزاحفة مرتعا لها هنا، حيث الرطوبة والرائحة النفاذة. فحمل صوت ياسر ذهولا وعدم تصديق وهو يعلق على ما يراه: حال هذا القسم أسوأ من أي شيء تخيلته أثناء وصف حسام له. تقدم يوسف نحو المغاسل ببطء متلفتا حوله وقال: الوضع هنا مأساوي، أخشى أن يظهر لي ثعبان أو عقرب في أي لحظة. لحق به ياسر بسرعة ليقف بجانبه أمام المغسلة الثانية، ثم بدأ كل منهما في غسل يديه وفمه و... يا ما هذا؟ تجمدت حركة يوسف قبل أن يلتفت إلى صديقه ويهتف متسائلا: ماذا بك؟ بصق ياسر عدة مرات وأجاب مع تقلص عضلات وجهه في امتعاض: الماء يا رجل، الماء. ما به؟ شديد الملوحة وكأنه قادم من البحر مباشرة، كما أن رائحة الغبار تفوح منه. يا ربي، هل هذا عقابي على إثارة غضب والدي أحياء؟ يا رجل، الماء. ما به؟ شديد الملوحة وكأنه قادم من البحر مباشرة، كما أن رائحة الغبار تفوح منه. يا ربي، هل هذا عقابي على إثارة غضب والدي أحيانا؟ تذوق يوسف القليل من الماء ليتحقق بنفسه، وكانت النتيجة ذاتها البصق. كيف يمكن استخدام هذا الماء للمضمضة؟ تطلع الاثنان في صمت لبضع لحظات إلى الماء المتدفق من الصنبورين، وقد ألجمتهما الدهشة وعدم التصديق حتى تحرر ياسر من صمته. يوسف، هل أخطأنا باتخاذ قرار الانضمام لهذه الجامعة؟ قبل أن يرد عليه صديق وصلتهما ضحكة قوية من الخلف، فالتفتا معا لمواجهة حسام وأسامة اللذين بلغا القسم في تلك اللحظة، وهتف الأول في مرح حقيقي: أنتما مثال نموذجي لشابين من الأوريا. قطب ياسر ما بين حاجبي ثم ردد الكلمة متسائلا: أوريا؟ ما هذا بالضبط؟ أجاب في مرح حقيقي: أنتما مثال نموذجي لشابين من الأوريا. قطب ياسر ما بين حاجبي ثم ردد الكلمة متسائلا: أوريا؟ ما هذا بالضبط؟ أجابه يوسف بدلا من شقيقه: إنه المصطلح الذي يطلق على شباب السنة الأولى التحضيرية هنا بالجامعة، وهو مشتق من الكلمة الإنجليزية orientation بمعنى تعريف وتحضير الشخص لشيء محدد. بدا الغيظ واضحا في صوت ياسر عندما التفت إلى صديق عمره وهتف: هل هناك المزيد من الصدمات التي لم تخبرني بها حتى الآن؟ ارحمني يا يوسف. دعني أفكر. الغرفة، المراحيض، مربعات الاستحمام، الطعام، الماء، أعتقد أن هذا كل شيء. أشار أسامة إلى نقطة ما خارج القسم مصححا: كلا، نسيت شيئا مهما يا يوسف، الهاتف. وصل ياسر هتافه المعترض: الهاتف؟ ماذا عنه هو الآخر؟ أحق الهاتف. وصل ياسر هتافه المعترض: الهاتف؟ ماذا عنه هو الآخر؟ أحقا لم تخبره عن وضع الهاتف هنا يا يوسف. حركة رأس هذا الأخير أفصحت عن جوابه على استفسار شقيقه، فاستطرد حسام موضحا: هناك هاتفان ثابتان فقط لهذا النوع من اللاينات التي تأخذ شكل حرف يو، واحد لكل ضلع منه، بمعنى أن هناك عددا لا بأس به من الغرف يشارك قاطنوها في استخدام الهاتف. فقد اتفق كل طالب مع عائلتي على يوم محدد من كل أسبوع ووقت محدد من ذلك اليوم لاستقبال اتصالهم، حيث أن الهاتف غير مزود بخدمة الصفر الداخلي، كما أن محاولة الاتصال على المطاعم تستغرق دهرا كاملا بسبب اشتراك جميع هواتف اللاينات في خط خارجي واحد. وضع ياسر يده فوق رأسه وقد اتسعت عيناه قائلا: يا شباب، يبدو أنني اتخذت أكثر قرار خاطئ في حياتي. التي النوم كان يفترض أن يتم تحديد الغرفة التي سيمضيان فيها بضعة أعوام قبل الانتقال إلى المباني الحديثة. تأثير الإجهاد وقلة النوم كان واضحا على ملامحهما، فالليلة الماضية هي الأولى لهما بعيدا عن عالمهما القديم، مضافا إلى ذلك قساوة الأرض التي افترشها في غرفة حسام وأسامة. داخل المبنى لم يكن الازدحام بالشكل الذي توقعه الاثنان، فسرعان ما وجد نفسيهما أمام الزجاج العازل الذي فصلهما عن موظف سكن الطلاب ليتحدثا معه عبر نافذة صغيرة مخصصة لذلك. هل يمكنني الاطلاع على خطابي قبولكما بالجامعة من فضلكما؟ ناولهما طلب مع تقديم بطاقتي الهوية الوطنية للمطابقة، ثم قال له يوسف: أرجو أن تساعدنا في العثور على غرفة في لاين قريب من رقم 620 حيث يسكن أخي. قلب الرجل في مجموعة الأوراق أمامه والتي بدا واضحا أنها تضم قائمة طويلة لغرف الجامعة، فاجتاح الشابين التوتر مع غطى ياسر شفتيه في حسرة معلقا: يا للخسارة، من الطبيعي ألا تسير أمور الحياة بهذه السهولة. وافقه صديقه بإماءة من رأسه وهو يفكر في هذا التطور غير المرغوب فيه لأمور السكن، لكن الموظف سرعان ما هتف بهما: مهلا، أعتقد أن هناك غرفة وحيدة شاغرة في لاين 621 المجاور لسكن شقيقك. المعذرة، لم أنتبه لها في البداية، فالعطل الذي أصاب جهاز الحاسب الآلي مؤخرا جعل مهمة إدارة هذا العدد الضخم من الغرف وضبطها يدويا أمرا صعبا كما تريان. أرجو أن نتمكن من إصلاحه قبل بداية الدراسة في الأسبوع القادم. تهللت أسارير الشابين مع هذا التصريح من الموظف، واستلم منه نسختين من مفتاح الغرفة مع ورقة صغيرة بها رسم توضيحي للموقع: أرجو أن توقع لي هنا بالاستلام، وأرجو لكم التوفيق في مشواركم الدراسي. 17. ها هو هناك. لكن ياسف وهو يجفف عرقه بمنديل ورقي: من حسن حظنا أن الوصول إليه لم يكن صعبا، إنه قريب جدا من لاين أخي. وصل المشي حتى بلغ ممر الغرف المفتوح في الجهة اليمنى من لاين 621 ليتقدم فيه ببطء، كان ما يخشيان الإضرار بالسكون المخيم على المكان. لكن ياسر لم يتمكن من كتمان تذمره طويلا فغمغم: يا له من لاين كئيب، يبدو أشبه بالمعتقل. هز يوسف كتفيه مجيبا في خفوت: ليس الأمر مفاجئا لنا، لقد جربنا وضع ممثلا يوم أمس في اللاين الآخر، يبدو أنها صفة سائدة بينها جميعا، كما أن الدراسة لم تبدأ بعد. كان يتقدم متابعا للأبواب المرقمة للغرف على يسارهما رقم 2 وبعدها 4 ثم رقم 6 و ها هي غرفتنا. دعني أتثبت من الورقة. أجل، إنها هي الغرفة رقم 8. صرح يوسف بذلك وهو يخرج نسخته من مفتاح الغرفة من جيبه في منزل والده، وحتى القشعريرة وازدياد سرعة خفقات قلبه الآن مماثلتان لما كان يحصل من قبل. فما الذي يعنيه ذلك يا ترى؟ رقم 8 هو رقم المفضل منذ الطفولة، وهو يتبعني إلى رقم غرفتي في السكن. لكن ما بك يا يوسف؟ هل هناك مشكلة مع رتاج الباب؟ أعاده هذا الهتاف من صديقه إلى أرض الواقع، فأدار المفتاح ليسمع الاثنان صوت انزلاق المزلاج وتحرر القفل. لا تقلق يا ياسر، المفتاح يعمل، كل ما في الأمر أنني شردت بذهني قليلا. إذا لا تكثر من حالات الشرود يا صديقي، فنحن بحاجة إلى كامل تركيزنا في هذه المرحلة العصيبة من حياتنا. تنهد يوسف بصوت مسموع وهو يومئ برأسه موافقا، وتمنى لو يستطيع إشراك صديق عمره في السر الذي يخفيه، لكنه اتخذ قراره منذ ذلك اليوم في مكة بعدم إطلاع أحد عليه. في اللحظة التالية دفع الباب ببطء، فصدر منه صرير زاد من حدة القشعريرة في كيانه، ليدخل سري مباشرة تمتد من الأرض إلى السقف، يليها ثلاثة أرفف خشبية طويلة مثبتة إلى الجدار، تحتها طاولة خشبية بنية اللون بها تجويف خاص استقر فيه كرسي، وعلى الجدار المقابل للباب هناك نافذة مستطيلة صغيرة مطلة على الشارع مع ستارة قماشية تناسب حجمها، بجانبها مكيف الهواء، وتحتهما الفراش، ثم الجدار الثالث حيث الطاولة الثانية والكرسي، وعلى الجدار الأخير إلى اليمين هناك نافذة صغيرة أخرى مطلة على الممر، وتحتها الفراش الثاني. مشاعر جيشة متباينة اجتاحت فؤادي الشابين وهما يقفان في صمت وسط الغرفة، حيث قاوم ياسر الكآبة التي كادت تدفع بدموع القهر والصدمة إلى عينيه عندما فكر في الأيام والأعوام التي تنتظره في هذا المكان، في حين صارع يوسف قشعريرته واضطرابه متسائلا عن سبب عودتهما إليه في هذه اللحظات تحديدا. لكنه سرعان ما لام نفسه على هذا القلق غير المبرر في الهواء واتجه إلى الجدار المقابل ليضغط زر تشغيل مكيف الهواء الذي مزق ضجيجه سكون الغرفة، دافعا ياسر للهتاف. يا سلام، لا أستطيع الانتظار لتجربة الاستذكار والنوم مع هذا النوع الخاص من الطرب الأصيل. تقدم يوسف إلى أقرب طاولة إليه وحرك سبابته اليمنى على سطحها تاركا أثرا واضحا في طبقة الغبار التي تغطيه، اعترف لنفسه بعدم قدرته على عتاب صديقه لتذمره، فهذا الأخير على حق والأيام القادمة لا تبدو سهلة أبدا، لكن يجب أن يركز على ما يتطلبه التعايش والتأقلم بدلا من الاستسلام للصدمة. كان الله في عوننا يا ياسر، والآن دعنا نرتب جدولنا للقيام بالمهام الضرورية التي نصحنا بها أخي. رفع ياسر أصابع يده أمامه وبدأ في ذكر المهام: إحضار عامل لتنظيف الغرفة، نقل حقائبنا من غرفة حسام وأسامة، ترتيب ملابسنا وأغراضنا للقيام بالمهام الضرورية التي نصحنا بها أخي رفع ياسر أصابع يده أمامه وبدأ في ذكر المهام إحضار عامل لتنظيف الغرفة، نقل حقائبنا من غرفة حسام وأسامة، ترتيب ملابسنا وأغراضنا، الخروج لشراء الكثير من مستلزمات المعيشة التي على رأسها الثلاجة الصغيرة. هل هذا كل شيء؟ أومأ يوسف برأسه موافقا وهو يفتح باب الغرفة مع تركيز بصره على صديقه، ثم استدار مزمعا الخروج قبل أن يتوقف ويشهق بقوة. 18. المعذرة يا كابتن إن كنت قد فاجأتك بوقوفي أمام الباب، لكن الغرفة بقيت خالية لفترة طويلة، ومن المثير للاهتمام رؤية الوجوه الجديدة التي ستشغلها منذ اليوم. قال شاب ذلك وقد حملت ملامحه ارتباكا وخجلا واضحين. كان أسمر البشرة طويلا ذا شعر مجعد قصير ووجه دائري وشارب منمق مع الوجوه الجديدة التي ستشغلها منذ اليوم قال شاب ذلك وقد حملت ملامحه ارتباكا وخجلا واضحين كان أسمر البشرة طويلا ذا شعر مجعد قصير ووجه دائري وشارب منمق مع شعر ذقن خفيف محدد، ولأنه كان عار الصدر فقد بدت بنيته الجسدية القوية بوضوح. لا بأس، لقد كنت مشغولا بالكلام مع صديقي ولم أنتبه. أنا يوسف وهذا ياسر، نحن من طلاب السنة التحضيرية. صافحه الشاب في حرارة قائلا: مرحبا بكما، أنا أشرف جاركما في الغرفة رقم 6، أنهيت عامين من الدراسة الجامعية. يبدو لي من لهجتك يا يوسف أنك قادم من المنطقة الغربية للمملكة. أنا أيضا من هناك، من مكة تحديدا. تقدم ياسر إلى خارج الغرفة ليصافح أشرف هاتفا: ياه هذا رائع، جارنا من المنطقة ذاتها، هذا سيخفف عنا بالتأكيد ألم الحنين والاشتياق لمكة. بالمناسبة نحن الاثنان من هناك، ولكن قل لي، هل كل طلابي هنا يخرجون من الغرف بصدور عارية مرتدين الشورت فقط؟ قهقه أشرف ضاحكا من هذه الملاحظة والتساؤل المصاحب لها، ثم أجاب: لقد استيقظت للتو وكنت في طريقي للاستحمام عندما سمعت صوتا داخل هذه الغرفة. على كل حال ستجد أن كل طالب هنا يتخذ نمطا خاصا به من حيث العادات المختلفة للحياة. أشار ياسر إلى صدره: ممتاز، سيكون هذا نمطي أنا أيضا، ارتداء الشورت فقط. رمق يوسف صديقه بدهشة حقيقية، في حين ضحك أشرف وربط على كتف ياسر قائلا: تعجبني روحك المرحة يا جاري، حافظ عليها لتتمكن من التعايش مع الصعاب هنا، والآن اسمح لي بإكمال طريقي، فنداء الطبيعة لا يمكن مقاومته طويلا كما تعلمان. رد يوسف: في الواقع إنها فرصة جيدة لنتعرف على وضع قسم المراحيض في هذا اللاين، فقد رأينا عينة غير مشجعة يوم أمس في لاين 620 حيث يسكن أخي محملا، التقيت به مصادفة داخل مبنى شؤون إسكان الطلاب، واتفقنا بسرعة على تشارك الغرفة. هو ارتياح عجيب غمرني بعد الدقائق الأولى لتعرفي به وحديثي معه، إن كنتما تعرفان ما أقصد. وهو يمضي عطل نهاية الأسابيع في منزل عائلته، ثم يعود إلى غرفتنا مع بداية كل أسبوع محملا بما لذ وطاب من المأكولات والحلويات اللذيذة التي تعدها والدته حفظها الله له. أنت محظوظ يا رجل، تأكل طعاما منزليا نظيفا كل أسبوع. هتف ياسر بذلك مع بلوغهم مدخل قسم المراحيض والذي يحمل تصميم ذاته لمثيله في المجمع الآخر، فتبع أشرف تقدمه للداخل في حين وقف يوسف وياسر وكل منهما يجول ببصره محبطا في أرجاء المكان قبل أن يغمغم الأخير: سحقا، كنت أتمنى وأتوقع وضعا أفضل هنا، لكن الحال أسوأ. مربعة الشفر على عامل آسيوي لتنظيف الغرفة، إحضار حقائب السفر لإفراغها وترتيب الملابس، الذهاب مع أسامة لمقر شركة نقل السيارات لاستلام سيارتيهما، زيارة بعض المحال التجارية وسوبر ماركت لشراء ثلاجة صغيرة والعديد من المستلزمات الأخرى. وفي الغرفة مع اقتراب الساعة من 9 مساء أخرج ياسر من أحد الصناديق مرآة صغيرة مربعة الشكل لها مقبض بلاستيكي قوي في منتصف سطحها العاكس، رفعها أمام وجهه لبضع لحظات قبل أن يحدد لها موقعا، وتقدم بضع خطوات نحو الأرفف الثلاثة المثبتة إلى الجدار ليختار لها ارتفاعا مناسبا بين الرف السفلي والأوسط. فسأله يوسف: ماذا تفعل؟ أجاب ياسر دون أن يبعد نظره عن المرآة أو يخفض ذراعيه: هذا هو أفضل مكان يمكن وضعها فيه، لا نحتاج إلى تثبيتها بالمسامير، كما أن الارتفاع مناسب جدا لرؤية الوجه. فقط لو كانت مساحة المرآة أقل أطراف المرآة نحتاج إلى تثبيتها بالمسامير كما أن الارتفاع مناسب جدا لرؤية الوجه فقط لو كانت مساحة المرآة أقل ببضعة مليمترات لأمكن وضعها بين الرفين بسهولة. وعلى الرغم من هذا الفرق بين مساحة المرآة والفراغ بين الرفين، إلا أن ياسر لم يستسلم، بل استمر في الضغط على أطراف المرآة محاولا دفعها في المساحة بين الرفين، فتكسرت قطع صغيرة من حافة الرف العلوي قبل أن تنحشر المرآة وتستقر بين الرفين عبر دفعة أخيرة قوية. أطلق بعدها ياسر تنهيدة ارتياح قائلا: ياه، أخيرا لقد نجحت، لكن يخيل لي أنها قد انحشرت والتحمت بشكل نهائي بين الرفين. عقب تصريحه هذا بأن أمسك المقبض وحاول بكل قوته جذب المرآة للخارج لكن دون جدوى، فعاتبه يوسف: هل رأيت نتيجة فكرتك العبقرية؟ كيف سنخرجها من مكانها؟ ومن قال لك إننا نرك المقبض وحاول بكل قوته جذب المرآة للخارج لكن دون جدوى؟ فعاتبه يوسف: هل رأيت نتيجة فكرتك العبقرية؟ كيف سنخرجها من مكانها؟ ومن قال لك إننا نرغب في إخراجها الآن عندما يطيل الله في أعمارنا ويحين موعد انتقالنا من الغرفة؟ سنبحث تفاصيل هذه القضية الدولية، اتفقنا؟ تنهد يوسف في يأس من صديقه ثم جلس على الأرض ليبدأ في فرد المفرش البلاستيكي الصغير وقال: على كل حال دعنا نتناول طعامنا. جلس على أرض الغرفة لأكل الساندويتشات وعيونهما متركزة على شاشة التلفاز الجديد والذي وضعه مؤقتا فوق واحدة من طاولتي الدراسة، يتابعان إحدى مباريات كرة القدم بعد عدة محاولات مع اللاقط الهوائي ذي الإمكانيات المتواضعة. فجأة شعر يوسف بالألم تحت ذقنه في اللحظة ذاتها التي بلغ مسمعهما فيها صوت ارتطام الجسم. أي ما الذي أخذت كرة القدم بعد عدة محاولات مع اللاقط الهوائي ذي الإمكانيات المتواضعة؟ فجأة شعر يوسف بالألم تحت ذقنه في اللحظة ذاتها التي بلغ مسمعهما فيها صوت ارتطام جسم بالأرض، فأجفل الشابان والتفت إلى مصدر الصوت خلفهما. إبريق الشاي، ما الذي أوقعه هكذا من فوق الثلاجة؟ تساءل ياسر بذلك في دهشة، فأجابه صديقه وهو يواصل مضغ اللقمة، لابد وأنه كان على حافة سطحها، أو ربما لم نتركه واقفا بشكل صحيح فتدحرج مع تيار الهواء. قطب ياسر ما بين حاجبيه مفكرا لبضع ثوان قبل أن يهز رأسه نفيا، لا هذا ولا ذاك، أنا واثق من أنني تركت الإبريق واقفا بوضع صحيح وفي منتصف مساحة سطح الثلاجة تقريبا. ثم رفع كتفيه وخفضهما في استسلام ليعود إلى متابعة المباراة والأكل، في حين توقف يوسف عن المضغ مع سماعه لذلك التأكيد من صديقه، واجتاح مساحة سطح الثلاجة تقريبا. ثم رفع كتفيه وخفضهما في استسلام ليعود إلى متابعة المباراة والأكل، في حين توقف يوسف عن المضغ مع سماعه لذلك التأكيد من صديقه، واجتاحته رجفة سريعة قبل أن يعاود الأكل ببطء وشرود ذهن. 20. تصبح على خير. كان ليل على وشك الانتصاف عندما قال ياسر ذلك بصوت متضخم من فرط النعس والتعب قبل أن يغوص سريعا في بحور النوم. أما يوسف فقد رد على صديقه وهو يواصل تحديقه في السقف مستغرقا في أفكاره وتحليلاته لما حصل له حتى الآن. كل شيء بدأ هناك في الطبق الأرضي من منزل والده، حيث داهمه الاضطراب دون ما سبب واضح قبل أن يتلقى تلك اللطمة العنيفة في وجهه ويعيش حلما عجيبا بعدها، لتفجع العائلة لاحقا باحتراق الطبق الأرضي أثناء غيابهم عنه. وهنا في اليوم الأول واضح قبل أن يتلقى تلك اللطمة العنيفة في وجهه ويعيش حلما عجيبا بعدها، لتفجع العائلة لاحقا باحتراق الطبق الأرضي أثناء غيابهم عنه. وهنا في اليوم الأول لهما داخل الغرفة، يسقط إبريق الشاي وحده دون مقدمات وبلا سبب واضح. فما الذي يعنيه ذلك؟ وهل هناك رابط بين ما حصل في مكة وما يحصل الآن؟ وكانما لتقدم له إجابة محتملة عن الرابط بين الأحداث، تحركت أصابعه مباشرة نحو أسفل ذقنه وضغطت عليه برفق، فشعر بألم خفيف. 21. على الرغم من كل التجهيز النفسي الذي قدمه لهما حسام وأشرف عن صعوبات اليوم الرسمي الأول في السنة التحضيرية، إلا أن معايشة يوسف وياسر للأحداث بشكل مباشر وخوضهما للتجربة العصيبة جعل لهذا اليوم ذكرى لا تنسى. الأول في السنة التحضيرية إلا أن معايشة يوسف وياسر للأحداث بشكل مباشر وخوضهما للتجربة العصيبة جعل لهذا اليوم ذكرى لا تنسى. فمن صفوف الانتظار الطويلة أمام مبنى السنة التحضيرية لاستلام الجداول إلى صفوف لا تقل عنها طولا للحصول على الكتب الدراسية، ومن تخبط التنقل بين الأدوار المختلفة كي يتم تعديل أو تغيير المجموعات، إلى مشقة حمل الكتب الثقيلة هنا وهناك. باختصار كان يوما مؤلما بحق. وعند عودتهما للغرفة مع اقتراب الشمس من المغيب، وضع كل منهما حمله الثقيل من الكتب فوق الطاولة التي اختارها لنفسه قبل أن يلقيا جسديهما المرهقين فوق الفراشين، ليتأوه ياسر بصوت مرتفع في حين شد يوسف عضلات ذراعيه وساقيه وسمع صديقه يتذمر: اليوم تيقنت من جديد بأن قرار انضمامي للجامعة كان خاطئا، ما هذا مواربا، كما أن التحاور معكما بشأن تجربة اليوم الأول أمر لم أستطع مقاومة إغرائه. قال أشرف ذلك وهو يجلس فوق أقرب مقعد إليه ليتجاذب أطراف الحديث مع الشابين، حتى سمع ثلاثتهم طرقا خفيفا على الباب فهتف يوسف: تفضل يا من بالباب. دفع حسام الباب وتقدم لداخل الغرفة، فتم التعرف بينه وبين أشرف سريعا، ثم قال الأول وهو يتطلع إلى تفاصيل الغرفة: إذن هذه هي الغرفة رقم 8 التي طال إغلاقها، هي نسخة مطابقة لغرفتنا، لكن جوها بارد بعض الشيء، يبدو أن مكيف الهواء يؤدي عمله بكفاءة. كيف كان يومكم الأول؟ شرح له الاثنين كل ما واجها، فأومأ برأسه متفهما: مأساة اليوم الأول ما زالت كما هي، لم تتحسن على الرغم من تقدم الأعوام. الحمد لله على كل شيء. كان يوسف وياسر ألا. يسعدني لقاؤكم جميعا يا شباب. أشرف أخبرني بقدوم شابين جديدين في الغرفة رقم 8، فقررت الترحيب بهما على طريقتي. أستأذنكم لحظة. قال ذلك ثم غادر الغرفة ليعود بسرعة حاملا طبقا كبيرا ترصد فوقه بترتيب جميل قطع كعك الفانيلا وشوكولاتة. استطرد مبتسما. طلبت من والدتي حفظها الله مضاعفة كمية الكعك هذه المرة، والآن هيا تفضلوا جميعا بالهناء والعافية. استجاب له الجميع بسعادة، وهتف ياسر وهو يلوك الكعك في فمه. ياه، أنا ويوسف محظوظان فعلا، فلن نشعر بالحرمان التام من متعة تناول طعام الطبخ المنزلي، حدجه يوسف بنظرة عتاب في حين اتسعت ابتسامة بسام قائلا: سأحرص على التجديد مع بداية كل أسبوع في نوعية الأطباق التي أحضرها لكما. قال يوسف في خجل: أرجو ألا تتعب نفسك. ووالد في بحور النوم، في حين تمدد يوسف على جنبه مواجها النافذة الصغيرة المطلة على الممر. كان جسمه قد بدأ في الاسترخاء عندما وصل إلى مسمعه صوت طرقات خفيفة على النافذة بجانبه، فتنبهت حواسه كلها ورفع رأسه مع حبس أنفاسه ليتحقق مما سمع. أجل، ها هو الصوت من جديد، لا مجال للخطأ، لكن من الذي يطرق نافذته في هذا الوقت؟ أزاح يوسف الستار عن النافذة ببطء، فرأى ظلا خلف الزجاج المعتم وشعر بألم خفيف تحت ذقنه. الزجاج ليس شفافا، لهذا لم يتبين شخصية من يقف في الخارج، فأسرع بالاعتدال فوق الفراش لوضع الجلوس ودار مقبض النافذة ليفتحها ولا أحد. قطب ما بين حاجبيه والتفت نحو ياسر ليرى إن كان قد سمع أو لاحظ أي شيء، غير أن هذا الأخير كان يغط في نومه. فأسرع الأول بإغلاق النافذة ونهض متجها نحو الباب ليقف في حد. قطب ما بين حاجبيه والتفت نحو ياسر ليرى إن كان قد سمع أو لاحظ أي شيء، غير أن هذا الأخير كان يغط في نومه. فأسرع الأول بإغلاق النافذة ونهض متجها نحو الباب ليقف في اللحظة التالية وسط الممر أمام الغرفة متلفتا في كل اتجاه بحثا عن الطارق. الممر خال وهادئ تماما، وغرفتهما في منتصفه، مما لا يعطي فرصة لمن يحاول ممازحته بالهرب والخروج من طرف المجمع السكني بسرعة. فما الذي يعنيه ذلك؟ هل كان يحلم؟ ربما. زفر في ضجر وعاد إلى فراشه بعد أن تثبت من إحكام إغلاق الباب والنافذة. 23. بعد بضعة أيام زار رئيس المجمع السكني ياسر ويوسف في غرفتهما ليتعرف بهما ويتحقق من صحة البيانات المرسلة له من قسم إسكان الطلاب. مرحبا بكما، أنا منصور، طالب في السنة الثالثة والموكل بأمور الطلاب. غرفتهما ليتعرف بهما ويتحقق من صحة البيانات المرسلة له من قسم إسكان الطلاب. مرحبا بكما، أنا منصور، طالب في السنة الثالثة والموكل بأمور الطلاب في هذا اللاين. صافحه الاثنان بتكلف ورسمية قبل أن يدعوه يوسف للجلوس متأملا ملامحه. كان ضخم الجثة، أبيض البشرة، ذا لحية طويلة، شارب محفوف، وعينيه واسعتين. إذن أنتما يوسف وياسر، هل يمكن أن أطلع على بطاقة الهوية الوطنية للمطابقة؟ ناولها له كما طلب لينتهي من المطابقة سريعا، ثم يشرع في شرح مجموعة من القواعد المتعارف عليها والمرتبطة بالحياة في هذا المجمع، ولأن حسام وأسامة قد قدم هذا الدرس مبكرا لهما. لم يحصل ياسر ويوسف سوى على القليل من المعلومات الجديدة من رئيس المجمع، فتبادل نظرة ذات مغزى حذر فيها يوسف صديقه من التصريح بذلك منعا لإحراج منصور. والذي لم يشعر بما يدور حوله بترتيب مع انشغاله بترتيب الأوراق التي يحملها قبل أن يقول: هل تعلم يا ياسر، أنت تحمل رقما جامعيا عجيبا فعلا. ارتفع حاجبا هذا الأخير في تساؤل واضح. رقم عجيب، وكيف ذلك؟ أشار منصور إلى نقطة محددة في إحدى الصفحات مجيبا: انظر، رقمك من اليسار لليمين هو 9 3 6 2 1 8، ولو قسمناه بطريقة معينة إلى ثلاثة أقسام لحصلنا على التالي: 93 هو هذا العام الميلادي لالتحاقك بالجامعة، ثم 621 يمثل رقم هذا اللاين، وأخيرا الرقم 8 هو رقم غرفتك، أليس هذا مميزا؟ رقمك الجامعي هو عنوان معيشتك إلى التحاقك بالجامعة، ثم 621 يماثل رقم هذا اللاين، وأخيرا رقم 8 هو رقم غرفتك، أليس هذا مميزا؟ رقمك الجامعي هو عنوان معيشتك هنا أيضا. قد تكون أنت الطالب الوحيد في تاريخ الجامعة الذي يحمل هذا التميز. تهللت أسرير ياسر بشكل واضح مع استقباله للخبر، فهتف بفخر: ياه، إنها فعلا مصادفة غريبة لم أنتبه لها. لقد أسعدت يومي بأكمله يا رئيسنا. ها هو أمر جيد آخر في مقابل كل المصاعب والكوارث المحيطة بنا في هذه الجامعة. نهض منصور ضاحكا بعد ذلك التصريح ليربط على كتف ياسر في مودة ويستأذن بالانصراف، لكن يوسف بادره بسؤال: أخبرنا إذا سمحت، لماذا بقيت هذه الغرفة مغلقة لفترة زمنية أطول من المعتاد؟ تجهمت ملامح منصور مع هذا السؤال في دليل واضح على الضيق الذي بعثه فيه، وتحرك نحو باب الغرفة دون إجابة، ففتحه قال: أخبرنا إذا سمحت، لماذا بقيت هذه الغرفة مغلقة لفترة زمنية أطول من المعتاد؟ تجهمت ملامح منصور مع هذا السؤال في دليل واضح على الضيق الذي بعثه فيه، وتحرك نحو باب الغرفة دون إجابة، ففتحه مزمعا الخروج، إلا أنه تصلب في اللحظة الأخيرة ودار رأسه لينظر لهما من فوق كتفيه قائلا: أي غرفة في أي لاين يمكن أن تبقى شاغرة لأجل غير مسمى، فاختيار الغرف يتم عشوائيا في معظم الأوقات ما لم يكن هناك تفضيل لموقع معين. والآن أستمحكما عذرا، فلدي الكثير من المشاغل، وفي حال احتياجكما لأي أمر أرجو زيارتي في غرفتي رقم 5 في الجهة الفردية المقابلة من اللاين. قال ذلك قبل أن يلقي السلام ويغادر الغرفة مغلقا الباب خلفه. فاستمع يوسف وياسر لصوت خطواته المبتعدة حتى ساد الهدوء أرجاء المكان. 24. هل ما زلت؟ 24. هل ما زلت مستيقظا يا ياسر؟ نطق يوسف بالسؤال في تلك الليلة أثناء استلقائه على الفراش وتحديقه بالسقف، ولم يكن متيقنا من وضع صديقه حتى رد عليه: بالتأكيد مستيقظ. ما الذي يشغل بالك؟ هو ذاته ما يشغل بالك، أطلق يوسف تنهيدة عميقة ثم قال: غرفة شغيرة لفترة طويلة يسقط فيها إبريق الشاي وحده منذ أول يوم لنا فيها، ويتصادف أن يتطابق عنوانها مع رقمك الجامعي، كما يتحشى رئيس اللاين الإجابة عن أسئلتنا بشأنها، فما الذي يعنيه كل ذلك؟ قد يعني الكثير وقد لا يعني شيئا. وإلى أي الاحتمالين يميل قلبك؟ الأول، لكن عقلي يدفعني نحو الثاني، حيث لا ينبغي لنا الاستعجال في الحكم على ما يحصل، كلها مجرد مصادفات على ما يبدو. إذا كان هذا رأيك، فما الذي يبقيك مستيقظا هكذا؟ جاء دور ياسر ليطلق التنهيدة العميقة الأسبوع على إنها حكاية طويلة ومؤلمة، هكذا أجاب أشرف وهو يرشف من كوب الشاي في يده، وقد جلس فوق فراشه مسندا ظهره للجدار ليواجه يوسف وياسر، حيث جلس أحدهما فوق كرسي والآخر على فراش بسام الغائب عن الغرفة. كان الشابان قد عثر بعد ما يزيد على أسبوع على فرصة مناسبة لزيارة أشرف في غرفته ليسأله عن حكاية غرفتهما، فاجتاحهما الحماس والترقب عندما أكد معرفته بها، وأومأ ياسر برأسه في تلك اللحظة قائلا: كلنا آذان صاغية، تفضل بسرد الحكاية. صمت أشرف قليلا متطلعا إلى الكوب في يده وكأنما يسترجع تلك الذكريات، ثم أخذ رشفة أخرى وبدأ يحكي: وحيد ومشعل حضر إلى هذا اللاين من مدينة بعيدة، كان غريبي الأطوار والأفكار ممن عكس على مظهرهما العام وعلى طريقة تعاملهما مع كل من حولهما هنا. فوقف في الممر ياسر ويوسف وملامحهما، فأومأ برأسه مؤكدا واستطرد: أعلم أنه أمر مستغرب جدا، لكن هذا فعلا ما حصل. أصوات الغناء والأفلام الإباحية، الشتائم البذيئة التي تبادلها الشبان مع الضحكات، كل ذلك كان مسموعا بوضوح لمن يقف في الممر أو يتحرك فيه. لم يتملك ياسر نفسه من مقاطعته: يا رجل، ما هذا الكلام؟ وهل تم التبليغ عن هذه الأمور للمسؤولين؟ نقلنا ما حدث إلى رئيس اللاين، فقام بزيارة الشابين في غرفتهما كإجراء أولي لعلهما يتوقفان، إلا أنه في اليوم التالي طلب من جميع الساكنين هنا تجاهل وحيد ومشعل وعدم رفع أي شكوى ضدهما في الجامعة. جاء دور يوسف ليقاطع أشرف: طلب تجاهلهما؟ لماذا؟ هذا أمر غير منطقي بتاتا. فعلا، ولم يتمكن أحد من معرفة السبب الحقيقي لهذا التحول في موقف منصور. ثم تطورت الأمور مع الشابين واتخذت ياسر بدهشة منحنى خطيرة. ردد ياسر بدهشة: تطورت الأمور، وهل هناك تطور أكثر مما ذكرته لنا للتو؟ أو ما أشرف برأسه وقد ارتسم الامتعاض واضحا على ملامحه من تلك الذكريات. لقد فعل أخطر ما يمكن أن يفعله أي طالب هنا في السكن. قام بتهريب فتاة ماجنة داخل سيارتهما إلى الغرفة رقم 8. ألست بحاجة لشرح ما فعله ثلاثتهم داخلها خلال الليل. هتف ضيفاه في آن واحد بكلمات استهجان واستنكار تداخلت بعضها مع بعض. ها؟ ماذا قلت؟ مستحيل يا رجل، هناك خطأ ما بالتأكيد. مط أشرف شفتيه وأكد الخبر بقوله: جدار غرفتي هو ذاته جدار غرفتكما، ومع غياب وسائل عزل الصوت في بناء هذا اللاين كانت الأصوات واضحة بشكل كبير، ومع ساعات الفجر الأولى خرجت من غرفتي ولمحت الفتاة أثناء هروبها معهما مرتدية ثوبا. مرتدية الصوت في بناء هذا اللاين كانت الأصوات واضحة بشكل كبير ومع ساعات الفجر الأولى خرجت من غرفتي ولمحت الفتاة أثناء هروبها معهما مرتدية ثوبا رجاليا ومتلثمة بالشماغ. كانت صدمة عنيفة لي ولكل الطلاب هنا. حرك يوسف رأسه يمنة ويسرة وتساءل: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهل تغير موقف منصور منهما بعد هذه المصيبة؟ لقد زارهما في الغرفة مرة أخرى بعد وصول الخبر إليه، لكنه خرج أكثر إصرارا على عدم التعرض لهما أو إبلاغ المسؤولين. 26. بعد انتهاء حديثهما مع أشرف وعودتهما إلى غرفتهما، لم يتلفظ يوسف وياسر بأية كلمة، وهما يجيلان بصرهما في أركانها وجدرانها وأثاثها، وقد تغيرت مشاعرهما نحوها بشكل كبير مع استشعار حلقيهما لما أحدث العنيفة التي حصلت للطالبين قبلهما هنا. فعندما تساءل يوسف عن مصير الشابين ونهاية وجودهما في الغرفة، حكى لهما أشرف عن الفترة التي لجأ فيها وحيد ومشعل للطقوس الغريبة والتي صاحبها بكاء وصراخ داخل الغرفة في أوقات متفاوتة من كل ليلة، حتى كان ذلك اليوم الذي اندفع فيه مشعل بشكل مباغت من الغرفة وانطلق بسيارته في جنون حمل نهاية حتمية، حادث مروع أودى بحياته وجن جنون صديقه وحيد، فتم نقله إلى مركز خاص لعلاج الأمراض النفسية والإدمان، حيث عثرت الشرطة على كمية لا بأس بها من المخدرات في حوزته، ومنذ ذلك اليوم تم إقفال الغرفة، لكن الآن فتحت الغرفة رقم 8 بابها للطالبين الجديدين يوسف وياسر، فما الذي ينتظرهما داخلها يا ترى؟ رائع، أنا الآن أعيش في غرفة شهدت كل أنواع المعاصي والطقوس المنحرفة، ومن عاش بها قبل توفي أحدهما عثوا هذا عثرا. رائع، أنا الآن أعيش في غرفة شهدت كل أنواع المعاصي والطقوس المنحرفة، ومن عاش بها قبل توفي أحدهما ونقل الثاني إلى مركز علاج الإدمان. كم يبعث هذا على الحماس. هذه السخرية المريرة التي تحدث بها ياسر اشتركت مع الألم في تلك النقطة تحت ذقن يوسف في هزم مشاعر هذا الأخير ليشعر برغبة قوية في البكاء، غير أنه استنفر كامل قدرته ليقتصر الأمر على تهدج صوته وهو يربت على كتف صديقه قائلا: أتفق معك على صعوبة تعايشي مع حكاية وحيد ومشعل، لكن يجب أن نبذل جهدنا لمواصلة المشوار بحماس ومعنويات عالية، لن نتمكن من التخرج إذا ضعفنا أمام المنغصات والصعوبات النفسية والمادية هنا. منحه ياسر نظرة امتنان حقيقية مع طيف ابتسامة مجيبا: توكلنا على الله، أشكرك كثيرا يوسف على المؤازرة المعنوية. ثم اجتاحته قشعريرة دفئة وتأرت، فكفاءته في التبريد مذهلة. 7EG.com 27. في عصر أحد الأيام تقدم يوسف في الممر ببطء متجها نحو قسم المراحيض والاستحمام، وقد استرخت المنشفة على كتفه وتأرجح بجانبه كيس أغراضه الشخصية وهو يمسك بطرفه. نسمة الخريف دفعت بقشعريرة خفيفة داخل الجسم مع بلوغه القسم، فتردد لحظة مجيلا بصره بتوجس فيما حوله قبل أن يأخذ نفسا عميقا ويتقدم متجاهلا الألم الخفيف تحت ذقنه إلى أحد مربعات الاستحمام ليعلق المنشفة على القضيب المعدني ويدفع الكيس البلاستيكي داخل أرض المربع دون فتح الستار قبل أن يستدير ليقف أمام الحوض ويشرع في غسل يده، ثم يرفع بصره إلى المرآة لينتفض جسمه بقوة مع اتساع عينيه وهروب شهقة الدهشة من بين شفتيه خلال تحديقه في الصورة المنعكسة أمامه. وجهنا أن يفكر بإجابة لتساؤله، استدار بكامل جسمه بغتة ليتثبت من وجودها. لا شيء، انعقد حاجبه بشدة وعاود النظر إلى المرآة فلم يجد شيئا أيضا. ما هذا؟ هل أصابته الهلوسة فجأة؟ غير ممكن. صوت عجيب أعاد انتباهه إلى مربع الاستحمام، فحدق في الستار بتوجس وتسارعت نبضة قلبه مع تقدمه بخطوات بطيئة نحوه. إنه لا يتوهم، هناك شيء ما خلف الستار، لكن ما هو؟ وهل يستطيع مواجهته؟ وبحركة سريعة أزاح طرف الستار ليكشف المربع بأكمله، ثم قفز للوراء وهو يطلق صرخة ذعر واستنكار لما يرى. ففي منتصف المربع بالضبط وقفت فتاة طويلة نحيلة ترتدي ملابس رثة، كشفت عن ذراعيها وساقيها وانسدل شعرها الناعم حاجبا نصف وجهها. تساءل يوسف بصوت مرتجف: من أنت وكيف دخلت إلى هنا؟ حدقت فيه حمله الوجه، جلد ممزق في أكثر من نقطة، وعظام الجمجمة ظهرت في نقاط أخرى، كما غطى الدم التجويف الذي كان يحتضن عينيها في يوم من الأيام. وقبل أن يستوعب يوسف كل ذلك، قفزت الفتاة نحوه بشكل مباغت فصرخ مرة أخرى وأغمض عينيه مع تغطية وجهه بذراعيه وانحنى قليلا مع تراجعه خطوة للوراء. ثم لا شيء، تلاحقت أنفاسه وهو يحاول السيطرة على أعصابه في انتظار ما سيحصل له، ثم اعتدل في وقفته وأرخى ذراعيه في تردد ليفتح عينيه متوقعا مواجهة عنيفة، ولم يجد سوى قطة سوداء فقط. فعندما خفض بصره إلى أرض المربع رآها تحدق فيه بثبات، وخيل له أن هناك شبح ابتسامة شامتة على فمها الصغير، لكن هذا غير ممكن. وقبل أن يجد الفرصة لفهم ما يراه، قفزت القطة بغتة لتتجاوزه برشاقة وتركض باتجاه مدخل خرجت للتو تعيش هنا. حدق الطالب فيه باستغراب للحظات، ثم بدا له السؤال بآخر: عن أي قطة تتحدث؟ تلك السوداء التي خرجت أمامك للتو. هز رأسه نفيا بإصرار: صدقني لم أرى شيئا مما تقول، والآن أستمحك عذرا. تحرك الطالب نحو أحد المراحيض تاركا يوسف مصدوما بما سمعه منه، غير مصدق لكل الهلاوس التي عاشها قبل قليل. 28. يا رجل، هل أنت واثق مما تقول؟ هتف ياسر بذلك عندما قص عليه صديقه الجزء الخاص بالقطة دون التحدث عن الفتاة. كان الليل قد أوشك على الانتصاف، فارتفعت أصوات حشرات الليل في أرجاء المجمع السكني، وفي داخل الغرفة كان كل شاب يجلس على فراشه جلوسا عرضيا مسندا ظهره للجدار الجانبي ليواجه صديقه. يا ياسر، أنا واثق مما رأيت، قطة سوداء قفزت أمامي أخرجت، كيف لم يرها ذلك؟ جبيه في دهشة هاتفا: ها؟ ما الذي حصل معك؟ ولماذا لم تخبرني حتى الآن؟ تردد ياسر قليلا قبل أن يحسم أمره: لم أجد فيما حصل ما يستحق أن أنقله إلي. على كل حال، لقد خرجت وقتها من غرفة المرحاض على صوت مواء متواصل، فتبعته إلى نقطة تحت المغاسل، وهناك رأيت قطة رمادية مستلقية وتتلوى بشكل غريب، ولأنني أحب القطة منذ طفولتي فقد مددت يدي نحوها لمساعدتها، لكنها هربت بسرعة إلى الخارج. وعلى الرغم من وجود 3 طلاب حولي في تلك اللحظة، إلا أن أحدا منهم لم يبدو عليه أنه لاحظها. توقف عند هذا الحد فعلق يوسف في توتر: أجل، هذا ما أقصده، يبدو لي وكأنما لا يرى أحد القطط سوانا، لماذا؟ لا أملك جوابا. عندي جواب محتمل لكنه أقرب للجنون، أرغب معرفته من باب الفضول فقط. جال يوسف ببصره في أنحاء الغرفة قبل أن يجيب: ربما كان للغرفة دور في هذا. عندي جواب محتمل لكنه أقرب للجنون، أرغب معرفته من باب الفضول فقط. جال يوسف ببصره في أنحاء الغرفة قبل أن يجيب: ربما كان للغرفة دور في هذا الأمر بعد كل الشر الذي حصل داخلها، فهي الشيء الوحيد الذي يميزنا أنا وأنت عن باقي الطلاب هنا، نحن الاثنان نعيش داخلها الآن. تثاءب ياسر وهو ينتقل لوضع التمدد قائلا: لم أعلم أن خيالك واسع لهذا الحد، وأنت قلت بنفسك إنها فكرة مجنونة، فما علاقة الغرفة بعدم رؤية الطلاب للقطط؟ هيا أرجوك دعنا ننام الآن، فلدينا محاضرات في الصباح الباكر، تصبح على خير. وسرعان ما تعالى شخيره، في حين بقي يوسف محدقا في السقف لبعض الوقت والسؤال ذاته يتردد داخل عقله دون جواب: لماذا لا يرى القطط أحد سواهما؟ 29. عدة أسابيع قضت دون حصول ما يريد، حتى القطتان السوداء والرمادية لم تظهر مرة أخرى أحد سواهما. 29. عدة أسابيع قضت دون حصول ما يريد، حتى القطتان السوداء والرمادية لم تظهر مرة أخرى. ومع تجاوز عقارب الساعة منتصف تلك الليلة بقليل، معلنة بداية يوم جديد، فتح يوسف عينيه بالكامل بغتة، وقد زال كل أثر للنوم عنهما، ولأنها المرة الأولى التي يختبر فيها هذا الانتقال الكامل من عمق النوم إلى قمة الاستيقاظ، فقد شعر بدوار خفيف وعدم إدراك للوقت أو التاريخ، فتساءل بصوت ضعيف مختنق: ماذا أصابني؟ أتاه الجواب داخل عقله مباشرة، يحمل ذلك الصوت الأنثوي الممزوج بالفحيح: أصابتك صدمة تواجدي بلا شك. اختلج قلب يوسف بقوة بعد تلك الجملة، واجتاحت وجدانه عواصف الخوف والقهر واليأس مع تحرك إحساس التنميل ووخز الإبر لمناطق متفرقة من جسمه، بما في ذلك النقطة تحت ذقنه. إذن لقد عادت الشيطانة للظهور في حياته بعد تلك المواجهة في مكة. كما حصل هناك، عجز يوسف هنا عن تحريك جسمه، فبقي مستلقيا على جانبه الأيسر في مواجهة جدار الغرفة الملاصق للفراش، وبرودة قوية امتزجت مع التنميل في نخر عظامه بطريقة مؤلمة. وفجأة انتبه يوسف لإحساس غريب لم يجربه من قبل، هناك شيء ما خلفه فوق الفراش، أجل، كيان غامض لا يدرك كنها، لكنه يشعر بوجوده، كأنما شخص يجلس بجانبه، فصرخت أعماقه في لوعة صامتة، في حين دفعه الفضول الممزوج بالخوف إلى محاولة الالتفات و... لا تضيع وقتك، لن تتمكن من التحرك. حاول يوسف الصراخ لإيقاظ ياسر عسى أن يساعده فيما يوجد بهذا. ماذا تريدين؟ شعر باقتراب الكيان خلفه أكثر وأكثر، ليسري في جسمه ألم غريب، ابتداء من الجزء الخلفي لعنقه وحتى كعبي قدميه، مع ازدياد قوة صوت الأنثى الغاضب داخل عقله: هل ذاكرتك ضعيفة لهذا الحد؟ سأساعدك على تنشيطها. صرخت أعماق يوسف مع الصداع العنيف الذي ضرب رأسه في تلك اللحظة، فأدرك أن هذه الشيطانة تسيطر عليه فعلا، وأنها سريعة الغضب. أجل، أذكر كلمة الانتقام، لكن لماذا؟ ماذا فعلت أنا لتنتقمي مني؟ اختفى الصداع بغتة كما بدأ، فالتقط يوسف أنفاسه وهو يسمع صوتها المرعب داخل عقله: أنا أنتقم لأخي أيها البشري، أخي الذي تضرر جسمه حتى الموت بسببك. تقلصت عضلات وجهه مع تساؤله الصامت: تضرر بسببي؟ كيف ومتى؟ لا تتظاهر بالبشر، وسأتحقق من استمرار ذلك لفترة طويلة، تماما كما جعلت أخي يتعذب لفترة طويلة بجلده المحترق. وقبل أن يتمكن من المجادلة أكثر، سمع صوت سعال ياسر، ولو كان باستطاعته الالتفات لرآه وهو ينهض متجها إلى حيث تستقر الثلاجة الصغيرة، ليفتحها ويلتقط قارورة الماء ليشرب منها في نهم يوحي بمقدار عطشه قبل أن يعود إلى فراشه. سنلتقي مجددا أيها البائس، أعدك بذلك. كانت هذه آخر كلمات ترددت في عقل يوسف قبل أن يتلاشى صوت الأنثى، وتلاشى معه ذلك التنميل والتشنج، ليمزق سكون الغرفة صوت ارتطام جسم بالأرض وتهشم زجاج. استعاد يوسف سيطرته على جسمه دفعة واحدة، فاعتدل فوق فراشه ومد يده ليحرك مفتاح الإضاءة لوضع التشغيل، فغمر الغرفة الضوء الذي أجبرهما على إغماض العيون قام وتهشم. ومع إدراكهما لما حصل، اتسعت عينا ياسر في دهشة وعدم تصديق، في حين انتفض جسم يوسف وبعنف. 30. قام ياسر بشفط شظايا الزجاج من أرض الغرفة مستخدما المكنسة الكهربائية الصغيرة التي تم شراؤها في الأيام الأولى من وصولهما للسكن، في حين حمل يوسف الجزء المتبقي من إطار المرآة المربعة محاذرا أن يسقط المزيد من قطع الزجاج من فوق سطحها المكسور، واتجه إلى صندوق النفايات الكبير المستقر فوق أرض الشارع المجاور للمجمع السكني ليتخلص منها هناك قبل أن يعود بخطوات بطيئة إلى الغرفة، فقد ملأ الهم والاضطراب عقله ووجدانه. كان ياسر جالسا فوق فراشه بتلك الطريقة العرضية مع إسناد ظهره للجدار الملاصق، وملامحه تحمل الهم والاضطراب ذواتهما، وتساءل ما السبب المنطقي الذي يمكن أن يفسر سقوط المرآة بالقوة الطريقة العرضية مع إسناد ظهره للجدار الملاصق. وملامحه تحمل الهم والاضطراب ذواتهما، وتساءل ما السبب المنطقي الذي يمكن أن يفسر سقوط المرآة بالقوة الكافية لتتحطم على ذلك النحو، وهي التي كانت منحشرة بين الرفين لحد الالتحام، وعجزت أنا عن سحبها للخارج منذ اللحظة التي انحشرت فيها. بحث يوسف عن تفسير علمي بسرعة شديدة، ثم أجاب بنبرة لم تنجح في إقناعه هو شخصيا: ربما انكمش الإطار البلاستيكي مع برودة الغرفة، وهو أمر كفيل بتحريره من الالتحام الذي كان عليه مع الرف الخشبي، ولأن وزن المقبض باتجاه الخارج فقد مالت المرآة وسقطت. هذا قد يفسر الأمر. درس ياسر هذا الاحتمال في عقله بسرعة، وأدرك إمكانيته إلى حد ما، إلا أنه سرعان ما تذكر أمرا آخر فهتف: وماذا عن إبريق الشاي الذي قرر الانتحار برمي نفسه من فوق الثلاجة أثناء تناولنا العشاء؟ هل انكمش هو أيضا؟ عقله بسرعة وأدرك إمكانيته إلى حد ما إلا أنه سرعان ما تذكر أمرا آخر فهتف: وماذا عن إبريق الشاي الذي قرر الانتحار برمي نفسه من فوق الثلاجة أثناء تناولنا العشاء؟ هل انكمش هو أيضا؟ امتزج الضيق مع الرغبة بالضحك داخل أعماق يوسف مع ذكر ياسر لهذا الأمر، حيث لا تفسير لديه له، فلم يجد مفرا من تحريك بصره في أنحاء الغرفة قبل أن تعود عينه لتلتقي بعيني صديق عمره، ويقول ببطء: لم يبقى من تفسير لدي سوى أن هذه الغرفة مسكونة، لكن هل من الصحيح أن نقفز إلى هذا التفكير بسرعة؟ غطى ياسر وجهه بكفيه لبضع ثوان، ثم مررهما على شعره ودار رأسه يمنة ويسرى متطلعا إلى تفاصيل الغرفة بدوره، وخرج صوته محملا بالضيق والهم: ابتعاد عن أهلنا، مواد دراسية صعبة، لاين مقرف، والآن هذه الغرفة والأحداث الغريبة داخلها، هذا ما كان ينقصنا هنا. صوته محملا بالضيق والهم: ابتعاد عن أهلنا، مواد دراسية صعبة، لاين مقرف، والآن هذه الغرفة والأحداث الغريبة داخلها، هذا ما كان ينقصنا هنا، يا رب رحمتك بنا يا الله. فجأة انتفض الشابان مع سماعهما لطرقات خفيفة منتظمة على زجاج النافذة المجاورة لفراش يوسف، والذي قفز واقفا كالملسوع ليهتف في ذعر: لا، ليس مرة أخرى. وقف ياسر بدوره في تحفز وبدا له الهتاف متسائلا: ماذا تقصد؟ ما هذه الطرقات؟ لم يجبه يوسف على الفور، وإنما حبس أنفسه على أمل توقف الصوت، لكنه استمر في إصراره، فارتجف صوت يوسف قليلا عند التلفظ بالرد وهو يشير إلى النافذة: لا أعرف، لقد سمعتها من قبل، وعندما خرجت لرؤية الطارق لم أجد أحدا. اندفع ياسر بسرعة نحو الباب وفتحه ليقفز من عتبة الغرفة إلى أرض الممر، ويلتفت يسارا حيث الجهة المقابلة من النافذة: أعرف، لقد سمعتها من قبل، وعندما خرجت لرؤية الطارق لم أجد أحدا. اندفع ياسر بسرعة نحو الباب وفتحه ليقفز من عتبة الغرفة إلى أرض الممر، ويلتفت يسارا حيث الجهة المقابلة من النافذة متسائلا: من؟ اختنق حلقه بباقي حروف التساؤل ولم يتمكن من إكماله، فكما حصل مع صديقه في المرة الماضية كان الممر خاليا. لم يصدق ياسر ما يحصل، وتسارعت نبضات قلبه مع عودته إلى داخل الغرفة، مغلقا الباب خلفه في شرود، وسمع صوت يوسف: لم تجد أحدا، أليس كذلك؟ تحرك ياسر نحو فراشه دون النظر إلى صديقه، وهو يرد على السؤال بسؤال آخر دون أن يفارقه شروده: هل كانت طرقات على النافذة؟ ربما أخطأنا تقدير الأمر، قد يكون صوتا من مصادر بعيدة ليست لها علاقة بنا، هناك غرف كثيرة حولنا، وهذا اللاين مطل على الشارع مباشرة. ودون انتظار الإجابة تمدد فوق فراشه وسحب الغطاء عليه: مصادر بعيدة ليست لها علاقة بنا، هناك غرف كثيرة حولنا، وهذا اللاين مطل على الشارع مباشرة. ودون انتظار الإجابة تمدد فوق فراشه وسحب الغطاء عليه معطيا ظهره لصديقه. فتنهد يوسف في حزن، وعاد بعد تردد بسيط إلى فراشه وضغط على تلك النقطة تحت ذقنه ليجاوبه الألم ذاته فيها. 31. كل الظواهر غير المفسرة والوقائع القديمة التي سمعها الشابان عن ساكن الغرفة كان لها انعكاس قوي وتأثير سلبي كبير عليهما في الأسابيع التالية، حيث طغى عليهما الوجوم وتكرر شرود ذهنيهما داخل قاعات المحاضرات المختلفة، ففكرة الغرفة المسكونة والمخاطر التي تحملها لهما سيطرت على تفكيرهما، ولو قدر لياسر أن يقرأ أفكار صديقه لوجد أنه يحمل هما إضافيا يتمحور حول محاولة فهم أحشائه بلا رحمة، فهو لا يعلم متى تهاجمه ومتى تتركه، وليس أمامه سوى الانتظار. أنت هناك في الخلف يوسف، أنا واثق من قدرتك على تقديم الإجابة الصحيحة للسؤال، أخبرنا بها. الهتاف المتهكم الذي وصله من معلم مادة الرياضيات بشكل مباغت أصابه بارتباك وحرج شديدين بعد أن أخرجه من خيالاته وهمومه ليعيده بقسوة إلى أرض الواقع وإلى قاعة المحاضرة. وعلى الرغم من معرفة يوسف للإجابة إلا أنه تلعثم في نطقه للكلمات القليلة غير المرتبة التي استطاع إخراجها، فقاطعه المعلم: حافظ على انتباهك وتركيزك معنا في المحاضرة يا يوسف. أومى يوسف برأسه موافقا وقد تصبب عرقا من الحرج أمام النظرات المصوبة نحوه، ليس فقط من المعلم وإنما من كل الطلاب في القاعة. ومع عودة تركيز الجميع على شرح المعلم تأججت نيران الحقد والقهر في جوف يوسف، ولعن الشيطانة في صمت على ما سببته له ضر التعاطف معهما ومنحهما الفرصة للتركيز على الاختبارات. ولأن السنة الأولى بالجامعة كانت تحضيرية وفيها تخصيص رفع مستوى اللغة الإنجليزية والرياضيات عند الطلاب الجدد، لم يكن من العسير على الشابين تسجيل نتائج مرتفعة أعطتهما دفعة معنوية كبيرة لبذل الجهد في الجزء الثاني من العام الدراسي واستمرار تسجيل المستوى المرتفع ذاته. الإجازة بين الفصلين الدراسيين انتهت بسرعة هي الأخرى، ليجد الصديقان نفسيهما أمام باب الغرفة رقم 8 من جديد عند عودتهما من السفر قبل يوم واحد من بداية الفصل الدراسي الثاني. فالتقت عينا كل منهما بعيني الآخر ليتبادلا سؤالا صامتا: ترى ما الذي ينتظرهما داخل الغرفة؟ الطريقة الوحيدة للحصول على الإجابة كانت في الدخول، فدفع ياسر الباب ليشق صريره هدوء المكان. ومنذ اللحظة الأولى لدخولهما وعلى الرغم من الظلام أدرك الاثنان أن شيئا ما ليس على ما يرام، فأسرع يوسف بتحريك مفتاح الباب، كما أن معظم الأغراض التي كانت مستقرة على الأرفف تناثرت بشكل عشوائي مزعج في كل مكان، وباب خزانة الملابس مفتوحة على مصراعيها. وقتها هتف ياسر بحنق: ما هذا العبث الشيطاني؟ في حين وجد هو نفسه بلا إرادة يقول بخفوت: أو ربما هي رسالة من الذين يشاركوننا الغرفة. بقيا على وقفتهما المذهولة تلك لعدة دقائق قبل أن يسلما بالأمر الواقع ويعملا على ترتيب كل شيء. وعلى الرغم من إجهاد السفر والترتيب إلا أن نوم الشابين كان قصيرا ومضطربا. وفي صباح هذا اليوم حكيا ما حصل لجارهما أشرف الذي أكد لهما أن أحد أصدقائه في مجمع سكني آخر قد واجه أمرا مماثلا عندما تسلل قطة إلى غرفته في غفلة منه ومن الطالب الآخر معه لتتسبب في فوضى مماثلة نوعا ما. وعلى الرغم من عدم اقتناع يوسف وياسر في تلك اللحظة بأن هذا ما حصل لغرفتهما، إلا أن الاحتمال بدا الآن ليوسف في لحظة غرفتهما واحدة من تينك القطتين اللتين يبدو أن مشاهدتهما مقتصرة عليه هو وصديقه، وخرج قبل عودتهما من الإجازة. أجل، هذا احتمال وارد، لكن عليه هو وصديقه البحث داخل الغرفة عن المدخل السري للحيوانات. أطلق يوسف تنهيدة عميقة مع وصوله لهذا الاستنتاج في نفس لحظة وصوله لموقع محاضرته التالية. 34. في ذلك المساء أجرى يوسف تفتيشا سريعا أثناء انتظاره عودة ياسر بطعام العشاء في محاولة لرصد المدخل السري، غير أن جهده لم يثمر عن أي شيء، فكل ما استطاع رؤيته مجرد شقوق خفيفة وسطحية في أحد الجدران. وفجأة وبينما يقف مفكرا في وسط الغرفة أطلق شهقة قصيرة عندما شعر بشيء ما يتحرك صاعدا ببطء عند أسفل ساقه اليسرى. وبوصف أكثر دقة بينما يقف مفكرا في وسط الغرفة أطلق شهقة قصيرة عندما شعر بشيء ما يتحرك صاعدا ببطء عند أسفل ساقه اليسرى. وبوصف أكثر دقة كانت مجموعة من الأشياء الصغيرة تلامس جلده في حركة متتالية غير ثابتة، ليس لها سوى تفسير واحد، أنها حركة أرجل مخلوق ما. اختلج قلبه مع تساؤله عن طبيعة ما يتحرك عليه، ثم حنى نصفه العلوي قليلا ليساعد كفه في الوصول إلى النقطة التي يشعر بوجوده فيها، لكن عبثا يحاول، فكلما ضغط على نقطة شعر بحركة الأرجل في نقطة مختلفة وأكثر ارتفاعا في ساقه، مما زاد من حدة توتره، فهو يكره الحشرات والمخلوقات الصغيرة المقززة بصفة عامة، ويخاف بشدة من تلك العدائية والسامة منها، لكن أن تتسلل إحداها تحت ملابسه لتتسلق ساقه بهذه الطريقة الاستفزازية فهو أحد كوابيسه في الحياة. لم يملك يوسف في اللحظة التالية من تلك العدائية والسم منها، لكن أن تتسلل إحداها تحت ملابسه لتتسلق ساقه بهذه الطريقة الاستفزازية فهو أحد كوابيسه في الحياة. لم يملك يوسف في اللحظة التالية سوى أن يخلع بنطاله الرياضي لعل في ذلك خلاصه من المخلوق، وهو يواصل تساؤله عن ماهيته ليأتيه الجواب مع الصوت الأنثوي داخل عقله مباشرة. عنكبوت كبير أيها الإنسي بثماني رجل سوداء وأقوى سم. مجموعة من الأحاسيس هاجمت يوسف في تلك اللحظة، تنميل قوي داخل الجزء العلوي من رأسه، ألم تحت ذقنه عند نقطة محددة مع نوبة صداع أجبرته على ضغط جانبي رأسه وهو يغلق عينيه بقوة، ما أدركه أن هجوم أنثى الجن عليه لم يعد مقتصرا على الكوابيس بين النوم واليقظة، وإنما امتد الآن إلى وسط يومه. ما شعر به في اللحظة التالية لم يسمح له باستكمال استيعاب ذلك التطور المزعج، لأن هجوم أنثى الجن عليه لم يعد مقتصرا على الكوابيس بين النوم واليقظة، وإنما امتد الآن إلى وسط يومه. ما شعر به في اللحظة التالية لم يسمح له باستكمال استيعاب ذلك التطور المزعج، فملمس الأرجل الصغيرة باغته على جلد بطنه ليجبر يديه على ترك رأسه والضغط على بطنه من فوق القميص لعله ينجح في الإمساك بالعنكبوت اللعين. لا لا، صرخ بذلك عندما فشل في محاولته، حيث تحركت الأرجل على خصره لتصل إلى ظهره، فأسرع بنزع القميص الرياضي والفانيلا معا ليرميهما بعيدا دون تركيز، وقد تسارعت أنفاسه قلقا واضطرابا في ترقب للحظة التي سيلدغه فيها العنكبوت بأنيابه الصغيرة نافثا السم في جسده. قطرات العرق ظهرت على نقاط متفرقة من جسمه شبه العاري، وحركة صدره عكست تسارع أنفاسه المضطربة، وهو يحرك كفيه بجنون على جلد بطنه وصدره مع الأجدان السم في جسده. قطرات العرق ظهرت على نقاط متفرقة من جسمه شبه العاري، وحركة صدره عكست تسارع أنفاسه المضطربة، وهو يحرك كفيه بجنون على جلد بطنه وصدره مع الأجزاء التي استطاع الوصول إليها من ظهره، متسائلا بصوت مسموع: أين ذهب؟ أين؟ لم يحصل على أي إجابة سوى الصوت الرتيب لمكيف الهواء القديم، وخطر له أن العنكبوت ربما سقط على الأرض حوله، فأسرع يمسح المكان ببصره مع دوران جسمه، ولم يتمكن من إكمال دورة واحدة حول نفسه فقد أدرك المكان الذي يختبئ فيه ما يبحث عنه. إنه يتحرك على جلده في المنطقة السفلية التي تغطيها آخر قطعة يرتديها من الملابس. 35. نظر ياسر إلى ساعة معصمه خلال تحركه في الممر المفتوح مقتربا من الغرفة حاملا أكياس طعام العشاء، وتمنى على الاستفادة من الملابس. 35. نظر ياسر إلى ساعة معصمه خلال تحركه في الممر المفتوح مقتربا من الغرفة حاملا أكياس طعام العشاء، وتمنى ألا يلومه صديق عمره على تأخره في الخارج، ولأنه اعتاد مع يوسف على الاستفادة من خاصية تثبيت الباب فلم يكن بحاجة إلى إخراج سلسلة المفاتيح من جيبه عند وصوله إليه، بل طرق بضع طرقات خفيفة كعادته قبل أن يدفع الباب وتقدم إلى الداخل هاتفا: السلام علي. قطع هتافه ليتسمر في مكانه ويحدق في المشهد أمامه بحرج ودهشة، ففي وسط الغرفة كان يوسف يقف شبه عار، فقد تناثرت ملابسه على الأرض بعشوائية في حين حملت ملامحه شرودا ممزوجا بالألم وغطى العرق معظم أجزاء جسمه. لم يفهم ياسر ما يحدث هنا، لكنه انتزع نفسه من حيرته ليكمل دخوله. انتفض الشاب مطلقا صرخة صغيرة، وقد حل الاستغراب والخوف مكان الشرود والألم في قسمات وجهه ونظرات عينيه، فارتد ياسر خطوة إلى الخلف متفاجئا من ردة الفعل تلك، وأكمل مخاطبته لصديقه: اهدأ الآن، لا تقلق، هذا أنا ياسر. ما الذي يحدث هنا؟ لماذا تقف بهذا الشكل في منتصف الغرفة؟ تلفت يوسف حوله في استغراب كأنما يرى كل شيء لأول مرة، ثم استعاد ذهنه التفاصيل دفعة واحدة، فارتبك وهو يطلق زفيرا طويلا ثم يلتقط من تناثر حوله مجيبا: حشرة غبية نجحت في التسلل من تحت ملابسي، وأنت تعلم كم أكره الحشرات، والآن أرجو أن تتوقف عن التحديق بي هكذا. شكرا لك على إحضار العشاء، هل يمكن أن تتولى تجهيز المفرش ريثما ارتدي ملابسي؟ لم يجد ياسر في تلك الإجابة ما يشبع فضوله، فمطش فتيه في اعتراض صامت، لكنه لم يرغب في الجدال والضغط على صديقه أكثر من ذلك في مثل هذا الوضع. فترات بشدة، والمنطقة العشبية في منتصف هذا اللاين تزخر بكل أنواعها مع الأسف. وكعادتهما أثناء تناول الطعام في غرفتهما، تابع الاثنان إحدى القنوات الرياضية القليلة التي يلقطها بصعوبة الهوائي البدائي المستقر فوق التلفاز، غير أن ياسر اختلس النظرات نحو صديقه من وقت لآخر ليجده في كل مرة على ذات الشرود وقلة الأكل. 36. بعد عدة أيام وعند انتهاء يوسف من محاضراته وعودته إلى الغرفة، أخذ ما يحتاجه للاستحمام كعادته في كل مرة، ملابس نظيفة وأغراض شخصية في كيس بلاستيكي، ليتجه إلى قسم المراحيض. الازدحام خفيف على القسم في مثل هذا الوقت من النهار، فدخل إلى أحد مربعات الاستحمام الشغيرة وأغلق الستار البلاستيكية خلفه ليحرك صنبور المياه إلى منتصف المسافة وتغمر جسمه المياه بدفء معتدل. أطلق عدة لبضعة أيام أنه لا يشكو من أي التهابات في الحلق أو اللوزتين، ولم يجد تفسيرا طبيا للألم تحت الذقن، وكم تمنى يوسف لو يخبر ياسر بحكايته مع الأنثى، غير أنه يخشى انعكاسات ذلك على صديقه وعلى علاقتهما معا. وبينما كان يجفف جسمه بعد إيقافه لتدفق المياه، لاحظ يوسف على الستار ذي اللون الفاتح ظلا لشخص يقف ثابتا في الجهة الخارجية أمام مربع استحمامه مباشرة، فقطب ما بين حاجبيه في استغراب، وحاول عقله تحليل الأمر بسرعة واستنتاج ما يحصل. ربما كان أحد طلاب المجمع السكني يرغب في الاستحمام، فقال يوسف بصرامة: لا تفتح الستار يا أخي، أنا ما زلت داخل هذا المربع. واصل الشخص وقوفه الثابت أمام الستار بطريقة غير منطقية، فحدق يوسف في الظل المنعكس بتركيز أكثر، ليلاحظ أن حدوده الخارجية مختلفة قليلا عن الهيئة الذكورية المتوقعة لأي شاب من طول. شخص وقوفه الثابت أمام الستار بطريقة غير منطقية فحدق يوسف في الظل المنعكس بتركيز أكثر ليلاحظ أن حدوده الخارجية مختلفة قليلا عن الهيئة الذكورية المتوقعة لأي شاب من طلاب السكن، وشعر بقبضة القلق تعتصر أحشاءه عندما خيل إليه أن حدود الظل هي أقرب ما تكون لجسم فتاة. واستعادت لذكرى ما حصل هنا في بداية الفصل الدراسي الماضي، فتساءل بتوتر: من هنا؟ الصمت هو كل ما حصل عليه مقابل سؤاله، فأكمل ارتداء ملابسه بسرعة قبل أن ينهي تجفيف جسمه بالكامل، وقد عاوده الألم تحت ذقنه، ولم يبعد نظره عن انعكاس الظل على الستار حتى أصبح جاهزا للخروج. وقد بلغ توتره حدا كبيرا، وقرر مواجهة الأمر بشكل مباغت لمن يقف أمام المربع، فأزاح الستار هاتفا: لماذا تقف هات؟ لم يتمكن من إكمال جملته، فما رآه أمامه عقد لسانه. وجبيرا قرر مواجهة الأمر بشكل مباغت لمن يقف أمام المربع، فأزاح الستار هاتفا: لماذا تقف هات؟ لم يتمكن من إكمال جملته، فما رآه أمامه عقد لسانه وجمده في مكانه. 37. عند وصول ياسر إلى المجمع السكني وتحركه في الممر نحو الغرفة، شاهد قطة سوداء تندفع خارجة من قسم المراحيض لتقطع المسافة البسيطة نحو الجدار القصير المطل على المساحة الخضراء الكبيرة في منتصف المكان، وتقفز عبره في رشاقة لتغوص في بحر الأعشاب الكثيفة في اللحظة ذاتها التي برز فيها يوسف من قسم المراحيض وهو يدير رأسه يمنة ويسرى. ولم يكد يلمح ياسر في الممر بجانب غرفتهما حتى هتف به: ياسر، هل رأيتها؟ القطة السوداء. أومأ ياسر موافقا ورفع صوته بالرد: أجل رأيتها، لقد غابت وسط الأعشاب، لن تتمكن من اللحاق بها. تعال إلى الغرفة. رفع صوته بالرد: أجل رأيتها، لقد غابت وسط الأعشاب، لن تتمكن من اللحاق بها. تعال إلى الغرفة. أحد الطالبين في الغرفة رقم 14 طل برأسه من باب غرفته وقال مازحا: يا شباب، ما هذا الإزعاج؟ لا نستطيع الاستذكار وأنتما تتبادلان الصراخ في الممر. تجاوزه يوسف في طريقه نحو غرفته وهو يتمتم: المعذرة يا زهير. أما ياسر فقد بادله المزاح هاتفا: ادخل غرفتك يا عمي، أراهنك على أنك كنت تغط في نوم عميق. اهتز جسم زهير السمين مع قهقهة السعادة التي أطلقها، ثم لوح بيده للشابين قبل أن يعود إلى الداخل ويغلق الباب. وكان هذا ما فعله ياسر ويوسف أيضا، حيث دخل غرفتهما ليضع الأول كتبه فوق طاولته ويشرع في تبديل ثيابه، في حين حام يوسف في نصف الغرفة الخاص به كالأسد الحبيس وقال بحنق: لقد فهمت هذا الوضع يا ياسر، لن أحتمله أكثر. وصل يوسف تحركه أثناء سرده لتفاصيل ما حصل داخل مربع الاستحمام، بما في ذلك لحظة فتحه للستار حيث وجد القطة السوداء على الأرض أمامه بدلا عن الفتاة، وكانت ترفع رأسها محدقة فيه تماما كما فعلت من قبل. حرك ياسر رأسه يمنة ويسرى متمتما: أعوذ بالله من الشيطان، تكرار السيناريو ذاته مع الظل والقطة ليس مصادفة. أجل، هذا ما يزعجني ويفقدني أعصابي، لم أعد أحتمل العبث الشيطاني. أطرق ياسر برأسه مفكرا في الوقت الذي جلس فيه يوسف على المقعد أمام طاولة الاستذكار وسحب كتابا من الكتب المقررة عليه في محاولة لإبعاد ذهنه وتفكيره عما حصل، حتى أتاه صوت صديقه: عندي اقتراح. التفت إليه يوسف وسأله: ما هو؟ يمكن أن نعيش مع حسام وأسامة في غرفتهما لبضعة أيام، ونستخدم المراحيض ومربعات الاستحمام هناك ونلاحظ هل تتكرر مثل هذه الظواهر أم لا. أجرى يوسف تحليلا سريعا لهما حول تركنا للغرفة، كما أن الظواهر لا تحصل في وقت معلوم أو بتكرار منتظم، مما يعني استحالة تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي علينا قضاؤها بعيدا عن اللاين. أدرك ياسر منطقية هذا التحليل فتساءل: ما الذي يمكن أن نفعله إذن؟ أعاد يوسف توجيه بصره إلى كتابه لدقيقة كاملة قبل أن يجيب: لنحاول البحث عن غرفة أخرى في لاين بعيد عن هنا وننتقل للسكن فيها. نهض ياسر من فراشه ليحتل مكانه على طاولة استذكاره مطلقا تنهيدة طويلة: فليجرب كل منا زيارة مبنى شؤون سكن الطلاب في أقرب فرصة لبحث الأمر معه، وعسى الله أن يكتب لنا الخير. 38. تقلب يوسف على فراشه عدة مرات بعد منتصف تلك الليلة ليدخل في الحد الفاصل بين اليقظة والمنام مع تمدده على ظهره، ويفتح عينيه مواجها الأحاسيس التي تسللت إلى جسمه، تميل في أقف بالقدر من قبل: الراحة والسعادة. لم يفهم ما يمر به الآن، هل ما زال نائما يحلم أم استيقظ؟ وهل تلك الجنية دور فيما يشعر به؟ وكما يحصل في كل مرة أتاه الجواب مع الصوت الأنثوي داخل عقله مباشرة: ما رأيك فيما أقدمه لك هذه المرة يا يوسف؟ زال عنه كل أثر للنوم وهو يرى السقف بالقدر الذي تسمح به الإضاءة الخافتة من المصباح الصغير في ركن الغرفة، ثم حاول تحريك رأسه وذراعه فلم يستطع. ما زال جسمك تحت سيطرتي الكاملة، لن تتمكن من التحرك. أدرك أنه في الشلل المؤقت فتمتم بصوت خافت مرتجف عندما شعر بوجود كيان خفي جاثم على صدره: إنها المرة الأولى التي تستخدمين فيها اسمي، وهي المرة الأولى التي أقدم لك فيها السعادة عوضا عن الصداع وألم الجسم، فأيهما تفضل؟ انخفض مستوى الخوف عنده قليلا. هو الاختيار الوحيد الذي سأسمح لك به. شعر يوسف بدوار خفيف وبعض الصعوبة في التنفس، فالأمر برمته يثير حيرته وارتباكه، ثم تذكر شيئا: لكن ماذا عن الانتقام الذي تبحثين عنه؟ جاوبه فحيح غضب كان كفيلا بإعادة خوفه إلى مستواه السابق، فأغمض عينيه متوقعا الأسوأ، لكن الفحيح سرعان ما اختفى تاركا المجال للصوت الأنثوي ليخاطب عقله بنعومة غامضة: لا تذكرني بالانتقام لأخي مرة أخرى، فستندم أشد الندم إن عدت أنا للسعي خلفه. وصل يوسف إغماض عينيه متسائلا: ما الذي تريدينه مني إذن؟ أن نعقد اتفاقا. حمل صوته كل دهشة الدنيا وهو يواصل تساؤلاته: ها؟ اتفاق معي أنا؟ كيف ولماذا؟ بعد كل الوقت الذي قضيته داخل جسمك بدأت أشعر بما لم أعرفك للمباشر، وإنما صمت قليلا ليحاول استيعاب المنعطف الجديد فيما يواجهه قبل أن يقول بخفوت: لقد دخلت جسمي دون إذني وتهاجمينني بالشلل والألم في أوقات متباعدة لا خيار لي فيها، وتستطيعين البقاء داخلي حتى وإن رغبت أنا عكس ذلك، فعلى أي شيء نتفق؟ هناك أمور تستطيع فعلها من شأنها زيادة جمال وقتي وتجربتي في البقاء داخلك، وفي حال قمت بتنفيذها سأقدم لك الكثير في المقابل. وماذا إن رفضت التعاون معك؟ جاوبه الفحيح مع صوتها الغاضب: عندها لن تجد مني سوى الألم والمتاعب، كما أنني سأعود لهدف الانتقام مباشرة. ثم رق صوتها وعاد لحمل الدلال والأنوثة الغامضة: والآن ما هو قرارك؟ فكر يوسف في كلا الخيارين أمامه، وخلص بسرعة إلى أن الموافقة على عقد الاتفاق أفضل بكثير ما لها قراره. أوافق على بقائك داخلي ومساعدتك يا... بأي اسم أخاطبك؟ حبيبة، هكذا تناديني، ردد يوسف الاسم هامسا. حبيبة، يا له من استخدام عجيب للاسم. والآن افتح عينيك. لم يتردد يوسف لحظة واحدة في ذلك، أصابه الذهول من جمال ما رأى. 39. عند استيقاظ يوسف صباح اليوم التالي، ترك جسمه يسترخي فوق فراشه مسترجعا تفاصيل ما حصل قبل شويعات قليلة، وقد حملت ملامحه قدرا كبيرا من السعادة والرضا. ما يزال في عدم تصديق، فالأحداث انطلقت في اتجاه معاكس تماما ومخالف لكل مخاوفه وتوقعاته التي نشأت داخله منذ تلك الليلة في الطبق الأرضي بمنزل عائلته في مكة. فبعد معاكس تماما ومخالف لكل مخاوفه وتوقعاته التي نشأت داخله منذ تلك الليلة في الطبق الأرضي بمنزل عائلته في مكة. فبعد مواجهته المتكررة مع حبيبة وما صاحبها من ألم وخوف من المستقبل، ها هو الآن يجرب أصنافا من الراحة والسعادة لم يعلم بوجودها، كانت كفيلة بتخفيف وطأة تيقنه من حقيقة مرعبة أن هذه الأنثى هي فعلا من عالم الجن وليست مجرد كوابيس أو هلاوس كما كان يعتقد. سحب نفسا عميقا قبل أن ينهض من فراشه في نشاط، ولما رأى فراش ياسر خاليا حدث نفسه بصوت مسموع: يا إنها المرة الأولى التي يخرج فيها من الغرفة دون التسبب في إيقاظي. ثم حنت منه نظرة إلى ساعة المنبه فاتسعت عيناه في دهشة واجتاحه اضطراب جعله يهتف في انزعاج: لا، كيف ذلك؟ التقط الساعة المربعة الصغيرة من فوق الطاولة وقربها من وجهه ليتحقق من الوقت، فاتسعت عيناه في دهشة واجتاحه اضطراب جعله يهتف في انزعاج: لا، كيف ذلك؟ التقط الساعة المربعة الصغيرة من فوق الطاولة وقربها من وجهه ليتحقق من الوقت: إنها العاشرة صباحا، كيف لم أسمع صوت المنبه؟ سيضيع علي معمل مهارات التصنيع، يا ربي. ألقى ساعة المنبه فوق فراشه ليقوم بتبديل ملابسه الداخلية على عجل، ويهرع بعدها إلى قسم المراحيض، ثم يعود إلى الغرفة لينهي ارتداء ثيابه ويحمل ما يحتاجه من كتب وأوراق قبل أن يغادر السكن مستقلا سيارته إلى مواقف مبنى معامل السنة التحضيرية. إنها المرة الأولى التي يتأخر فيها عن بداية أي محاضرة أو معمل، ولأن شخصيته منضبطة وحريصة دائما على الحضور المبكر، فقد حمل له الوضع الحالي ضيقا في الصدر وتعرقا في مختلف أنحاء الجسم. عند بلوغه باب المعمل توقف لحظة ليأخذ شهيقا عميقا ملأ دائما على الحضور المبكر، فقد حمل له الوضع الحالي ضيقا في الصدر وتعرقا في مختلف أنحاء الجسم. عند بلوغه باب المعمل توقف لحظة ليأخذ شهيقا عميقا ملأ به صدره من هواء المبنى البارد، ثم أطلقه في زفير طويل مفرغا معه جزءا من توتره، ونظر إلى ساعة معصمه التي أعلمته بانقضاء نصف المدة الزمنية لفترة المعمل. أصوات المعلم والطلاب توقفت كلها عند دخول يوسف، وحملت الأنظار المصوبة إليه مزيجا من السخرية والامتعاض والإشفاق والاستغراب لوصوله في مثل هذا الوقت. صباح الخير، أعتذر عن تأخري يا سيد جون، قال يوسف جملته تلك باللغة الإنجليزية، فهي الطريقة الوحيدة للتواصل مع مشرف المعمل ذي الجنسية الأوروبية، والذي اشتهر بسخريته اللاذعة من أي تقصير في الأداء أو تأخر في الوصول. انظروا من شرفنا بحضوره، هكذا هم الشخصيات البارزة، يصلون متأخرين إلى المعمل ذي الجنسية الأوروبية، والذي اشتهر بسخريته اللاذعة من أي تقصير في الأداء أو تأخر في الوصول. انظروا من شرفنا بحضوره، هكذا هم الشخصيات البارزة، يصلون متأخرين إلى أي مناسبة. أضحكت جملته بعض الطلاب في حين أشعلت نيران القهر والإحراج داخل كل خلية من جسم يوسف الذي تقدم بسرعة إلى حيث يستقر صندوقه المعدني غير المكتمل فوق إحدى الطاولات. إنها المرة الأولى منذ بداية العام الدراسي التي أتأخر فيها رغم عني، أكرر اعتذاري. اعتذر قدر ما تشاء، فلن يغير ذلك من الأمر، لقد تم تسجيل اسمك في قائمة الغائبين عن المعمل لهذا اليوم، والآن هيا أوصل عملك على هذا الصندوق البشع. ضحك بعض الطلاب مرة ثانية قبل أن يعود الجميع للتركيز على تصنيع الصناديق باستثناء يوسف، حيث شعر بألم تحت ذقنه مع تأجج نيران الحقد والغضب في وجدانه، غير أنه بذل جهدا كبيرا ليمنع كل ذلك من قبل عودتي يس قبل أن يعود الجميع للتركيز على تصنيع الصناديق باستثناء يوسف، حيث شعر بألم تحت ذقنه مع تأجج نيران الحقد والغضب في وجدانه، غير أنه بذل جهدا كبيرا ليمنع كل ذلك من الظهور على ملامحه. أما ذهنه فقد انشغل بالتفكير في رغبة واحدة لم يتخيل يوما أن يفكر بمثلها أبدا. 40. قبل عودة ياسر إلى الغرفة قام بزيارة مبنى قسم شؤون سكن الطلاب ليبحث مع الموظف هناك إمكانية انتقاله مع صديقه إلى مجمع سكني مختلف. لكن لم يمض على استلامكم الغرفة سوى بضعة أشهر، هكذا اعترض الموظف بعد أن ظهرت له معلومات الشابين على شاشة الحاسب الآلي. فتساءل ياسر، وما المشكلة في ذلك؟ أنظمة السكن تنص على عدم تغيير الطلاب لغرفهم قبل انقضاء عامين على استلامهم لها، وبعد تلك المدة لابد من وجود انقبض صدر ياسر مع إدراكه لصعوبة الانتقال، وخطرت له فكرة طرحها مباشرة على الموظف. وماذا إن عثرنا على طالبين من لاين مختلف يرغبان في تبادل الغرف؟ هل تستطيع مساعدتنا عندئذ؟ هز الموظف رأسه نفيا، فوصل ياسر إلحاحه عليه. أرجوك يا أخي الكريم، الوضع صعب علينا في هذه الغرفة ونحتاج بشدة للتغيير. لماذا؟ ما طبيعة الصعوبة التي توجب التغيير السريع؟ لا أستطيع توضيح التفاصيل، إنها أمور شخصية جدا. أعتذر منك يا ولدي، الأنظمة واضحة والمراقبة على تطبيقها صارمة جدا، وفقكم الله. تنهد ياسر بعمق ومط شفتيه في استسلام قبل أن يشكر الموظف ويغادر المبنى ليقطع المسافة القصيرة بينه وبين المجمع السكني في شرود. وفور رؤيته له شعر وكأنما ينظر إليه في استهزاء بعد فشلهما في الهروب من براثنه. له بين العدد المحدود لمحطات قنوات التلفاز مستخدما جهاز التحكم عن بعد، فرفع يوسف رأسه عن الرواية المستقرة بين يديه ليوجه نظره نحو صديق عمره ويقول، إذن فقد سنحت لك الفرصة اليوم لزيارة قسم السكن، شكرا لك على بذل الجهد، لكن لماذا فشلت؟ عاد ياسر على مسامعه ما أخبره به الموظف ظهر اليوم، فتنهد يوسف وهو يجيل بصره في أنحاء الغرفة قبل أن يعلق، يبدو أن هذه الغرفة لن تسمح لنا بمغادرتها. شاركه ياسر التأمل قائلا، أشعر بالضيق في صدري وكأنما نحن سجينان في زنزانة رقمها 8 وليس غرفة. في اللحظة التالية طرق أحدهم الباب طرقات خفيفة فهتف يوسف، تفضل بالدخول. فتح حسام الباب وأطل عليهما برأسه متسائلا بابتسامة، السلام عليكم، هل الوقت مناسب الآن للزيارة؟ رحب به الشابان وهما ينهضان لمصافحته قبل أن يجلس ثلاثتهم في أماكن متفرقة. بعض الملل إجابتهما بعض الملل والانقباض طرح عليهما فكرة، نسيت إعلامكما بشأن خدمة قوائم الصداقة أو الفريند ليست، إن أحببتما الحصول على بعض التسلية الممزوجة بالفائدة. ردد يوسف المصطلح في تساؤل، قوائم الصداقة ما هي بالضبط؟ هي خدمة تقدمها الجامعة للأساتذة والطلاب على حد سواء، حيث تعتمد فكرتها على ربط الحاسب الآلي الأساسي مين فريم بشبكة الاتصال العالمية عن طريق ما يسمى بريلاي تشات. وقطع حديثه بغتة عندما أخبرته ملامحهما بوضوح عن عدم فهمهما لما يتحدث عنه، فأطلق ضحكة قصيرة وهو يعدل وضع النظارة الطبية فوق أنفه مستطردا، حسنا لن أزعجكما بالتفاصيل التقنية، المهم أن من يشترك في قوائم الصداقة يمكنه التواصل بالكتابة مع كل المشتركين الآخرين في صفحة مفتوحة للحوار وتبادل المعلومات والثقافات بالكتابة مع كل المشتركين الآخرين في صفحة مفتوحة للحوار وتبادل المعلومات والثقافات. سأله شقيقه، وكيف يمكن الانضمام لهم؟ هناك معمل خاص داخل مبنى كلية الحاسب الآلي بالجامعة مزود بأجهزة الحاسب المتصلة بالشبكة العالمية، فهذه هي الطريقة الوحيدة لاستخدام الخدمة والاستفادة منها، ولأن معظم مستخدمي القوائم هم من دول العالم الغربي يجب مراعاة فارق التوقيت والحضور في مبنى الجامعة ليلا. ارتفع حاجبا يوسف من تلك المعلومة الأخيرة ووصل تساؤلاته، ألا تغلق الجامعة أبوابها ليلا؟ معظمها يتم إقفالها، لكن هناك بعض الأبواب المحددة سلفا تبقى مفتوحة لتسهيل وصول المعلمين لمكاتبهم عند الحاجة، وأيضا لتسهيل الوصول إلى هذا المعمل تحديدا، كما أن رجال أمن الجامعة يتناوبون على حراسة المباني على مدار الساعة. هتف ياسر باستنكار. لماذا تسأل كل هاتفهم عند الحاجة؟ وأيضا لتسهيل الوصول إلى هذا المعمل تحديدا، كما أن رجال أمن الجامعة يتناوبون على حراسة المباني على مدار الساعة. هتف ياسر باستنكار. لماذا تسأل كل هذه الأسئلة يا يوسف؟ هل ترغب فعلا في إضاعة وقتك مع قوائم الصداقة هذه؟ رفع صديقه كتفيه وخفضهما مجيبا: لا أستطيع تأكيد رغبتي حاليا، لكن معرفة الطريقة أمر لا يضر أحد، أليس كذلك؟ نظر حسام إلى ياسر متسائلا: يبدو أن الخدمة لم تثر اهتمامك يا عزيزي. يا رجل، يكفيني الساعات الطويلة التي أقضيها كل يوم في الجامعة لإنهاء المحاضرات والمعامل، ولا أرغب في مجرد التفكير بالعودة إليها في أوقات المساء. أومى حسام برأسه متفهما في حين ابتسم يوسف وتمتم مزحا: المساء والسهرة. ضحك ياسر من تعليق صديقي في حين ابتسم حسام لرؤية هذا التناغم بين شقيقه وياسر، ثم نظر إلى ساعة معصم قبل: أين تكمن؟ في حين ابتسم يوسف وتمتم مزحا: المساء والسهرة. ضحك ياسر من تعليق صديقي في حين ابتسم حسام لرؤية هذا التناغم بين شقيقه وياسر، ثم نظر إلى ساعة معصمه قبل أن ينهض معلنا رغبته في العودة إلى غرفته، وتساءل مع فتحه للباب: أين تلك المرأة المربعة التي انحاشرت بين الرفين؟ تبادل يوسف وياسر نظرة سريعة قبل أن يجيب الأول بضحكة عصبية: لقد سقطت وتهشمت، يبدو أنها لم تحتمل حياة الانحشار طويلا. 42. مع اقتراب موعد النوم تقدم الشيء في هدوء وخفة، متحركا ببطء من نقطة خاصة في أحد أركان الغرفة ليتجه نحو هدفه، الهيكل الخشبي لفراش ياسر، وقد استرخى بطلنا فوقه في نصف تمدد حيث أسند الجزء العلوي من جسمه على الأسادة والجدار، وغاب ذهنه ووجدانه مع العالم الذي أخذته نقطة على طرح خلال ثوان قليلة فوق الفراش، لا تفصله عن قدم ياسر سوى بضع خطوات إضافية، ويحقق بعدها غايته التي تحمل الكثير من الشر. في اللحظة التالية ومن موقعه فوق فراشه في الناحية المقابلة لمح يوسف بطرف عينه ذلك الشيء المتحرك، فاتسعت عيناه وصاح محذرا وهو يشير بإصبعه نحو نقطة على طرف الفراش: لا، انتبه يا ياسر. أجفل ياسر من هذا التحذير واعتدل جالسا فوق فراشه هاتفا دون فهم: ها؟ ماذا حصل؟ هذا الجلوس سمح له برؤية الشيء الصغير أمامه، فسحب قدميه تحت جسمه بسرعة، وكادت الدماء تجف في عروقه مع ابتعاده إلى الخلف والتصاقه بالجدار ليصرخ: لا، عقرب فوق فراشي، عقرب، افعل شيئا يا يوسف. لم يعرف يوسف كيف يتصرف في مثل هذا الوضع، فتضاعف توتره مع تفكيره بما يمكن أن تكون عليه حاله لو كان العقرب على فراشه هو، وأجبر نفسه على النهوض بطريقة بطيئة مستفزة ومحطمة للأعصاب. لمح ياسر في تلك اللحظة مجموعة من كتب الجامعة مستقرة بعضها فوق بعض على طاولته الملاصقة لفراشه، وشعر بطاقة عجيبة ولدها استشعار الخطر وسريان الأدرينالين داخله، فأسرع بالتقاط الكتب الثقيلة ومد ذراعه ليدفع العقرب بطرف الكتب ويسقطه على الأرض، ثم يصرخ صرخة أخيرة وهو يلقي بالكتب فوق المخلوق البغيض ليمتزج صوت ارتطامها بالأرض مع صرخته، قبل أن يتجمد المشهد ويصمت كل شيء فيما عدا ضجيج ضاغط الهواء الكمبريسور داخل المكيف. وبعد دقيقة كاملة خرج يوسف من جموده وتساءل: هل انتهى كل شيء؟ أخذ ياسر نفسا عميقا لتهدئة أعصابه وتطلع في زوايا الغرفة قائلا: من المستحيل أن ينجو أي عقرب من سقوط هذا الثقل فوقه على الأرض الصلبة، لكن ليس هذا هو ما يقلق. ينظف السجق بدخول: هاي يا شباب، ما الذي يجري هنا؟ صراخ وارتطامات. كان ذلك أشرف، وبعد أن حكى له يوسف ما حصل باختصار تقدم الأول إلى حيث تكدست الكتب على الأرض، وتعلقت أنظار الشابين به في ترقب أثناء رفعه لها، ولم يكد يفعل حتى تعالت الهتافات: يا أخ، ما هذا؟ منظر مقرف فعلا. كيف سننظف السجاد؟ كتابي لم يعد صالحا للاستخدام البشري. كان جسد العقرب قد انقسم إلى جزئين، التصق أحدهما بأول كتاب من الأسفل والثاني في قماش السجاد المغطي للأرض مع ارتباطهما ببعض الخيوط اللزجة الممطوطة. فقال أشرف: إنها المرة الأولى التي يظهر فيها العقرب في إحدى غرف هذا اللاين تحديدا، لكن لكل شيء بداية، والحمد لله على سلامتكما من الأذى. ثم قام بالتخلص من بقايا الجسد المهروس في حاوية النفايات الكبيرة خارج بعث أقوى الوساوس والهواجس حول احتمال ظهور المزيد منها في قلب أعتى الرجال وحرمانه من إحساس الأمان بين جدران المنزل. فكيف بشابين في أول تجربة لهما للحياة خارج نطاق عائلتيهما؟ ولهذا كانت تلك الليلة من أسوأ الليالي عليهما، فقد صارع النوم كثيرا كي يراقب أرجاء الغرفة للتحقق من عدم تسلل عقرب آخر أو ثعبان إلى فراشهما خلال النوم. فتبادل أطراف الحديث تارة وتناوب على النوم والحراسة تارة أخرى حتى بزغ فجر اليوم الجديد واقترب موعد الحصة الدراسية الأولى، فنهض بخطوات مترنحة وأجفان أثقلها السهر والقلق ليرتدي ملابس الخروج. وخلال قيادته لسيارته لعن يوسف ذلك العقرب الذي لم يتسبب ظهوره في إضاعة فرصة النوم العميق عليهما فحسب، وإنما في حرمانه هو تحديدا من لقاء محتمل مع حبيبة. تبدلت مشاعره عند بكلة، يغلبه الحزن لعدم لقائها بعد أن كانت راحته في غيابها عنه، فما الذي يعنيه ذلك؟ ومع دخوله إلى مبنى فصول السنة التحضيرية انشغل ذهنه عن تلك التساؤلات لينخرط بسرعة في أمور الدراسة والنقاشات مع زملائه من الطلاب، حتى اللحظة التي تحدثوا فيها عن معمل التصنيع فتساءل أحدهم: هل سمعتم آخر الأخبار عن المشرف جون؟ تنبهت حواس يوسف كلها بعد أن كانت على وشك الاستسلام للإجهاد من قلة النوم، فركز بصره على وجه الطالب مع إرهاف سمعه استعدادا للقادم من الكلام، في حين رد طالب آخر قائلا: أنا سمعت شيئا عنه غير أنني لست واثقا من دقة المعلومات التي وصلتني. قال يوسف بعصبية: توقف عن تبادل العبارات المبهمة وأخبرنا ما هي الأخبار عنه. حدجه الأول بنظرة ذات معنى وهو يجيب: يقولون بأنه تعرض لحادث سيارة. كما يوسف متسائلا: لكن هل مات؟ لا، لقد نجا بمعجزة، غير أنه سيتمنى الموت في كل لحظة عوضا عن الحياة مع الآلام العنيفة والعجز الدائم الذي وجد نفسه فيه. علق الطالب الثاني: لا حول ولا قوة إلا بالله، على الرغم من أنه ليس مسلما إلا أن وضعه الصحي يثير الشفقة فعلا. انسحب يوسف من وسطهم بمشاعر متضاربة، فلم يعلم هل يجب عليه أن يتعاطف مع المشرف آلامه أم يفرح لأن رغبته التي انشغل ذهنه بها في المعمل يوم أمس قد تحققت. أكمل طريقه نحو المحاضرة التالية بشرود ذهن وحيرة مزعجة. 44. حل مساء ذلك اليوم على الشابين بعدما بدا لهما دهرا كاملا، فتناولا عشاء خفيفا في الغرفة، ثم أطفأ يوسف المصابيح البيضاء الكبيرة وأشعل مصباح الإضاءة الخافتة قبل أن يلقي كل واحد منهما جسمه المنهك فوق فراشه وجملته: تناولا عشاء خفيفا في الغرفة. ثم أطفأ يوسف المصابيح البيضاء الكبيرة وأشعل مصباح الإضاءة الخافتة قبل أن يلقي كل واحد منهما جسمه المنهك فوق فراشه وتثاءب ياسر بقوة، ثم قال: يجب أن أنام الليلة بعمق شديد حتى وإن قررت عقارب العالم كلها زيارتنا في الغرفة. ضحك يوسف بصوت ناعس مجهد وعلق على جملته: لو هجمتنا عقارب العالم فسننام نوما أبديا لا يقظة بعده. واكتسى صوته بالجدية ليستطرد: لا أظن أنني سأنعم بنوم عميق مريح في هذه الغرفة بعد الآن، لقد ضاع الأمان بعد ظهور العقرب. ثم سأل صديقه دون أن ينظر إليه أو يغير من وضع التمدد: ياسر، هل سمعت بما حصل للمشرف جون؟ المشرف جون؟ أوه، لا تذكرني به، قمة في السخافة والغطرسة، ما الذي حصل له؟ نقل له يوسف ما تحدث عنه الطلاب ظهر اليوم. كمشرف جون؟ المشرف جون؟ أوه، لا تذكرني به، قمة في السخافة والغطرسة، ما الذي حصل له؟ نقل له يوسف ما تحدث عنه الطلاب ظهر اليوم، كما اعترف له بحجم الحقد والكره اللذين حملهما في قلبه على المشرف بعد سخريته منه صباح الأمس، وكيف سيطرت عليه الرغبة في إيقاع أشد الألم عليه لو سنحت له الفرصة. فصمت ياسر قليلا قبل أن يرد: أستغرب مثل هذه المشاعر السلبية العنيفة داخلك، وأنا الذي أعرفك هادئا متسامحا منذ الطفولة. تطلع يوسف إلى سقف الغرفة وتنهد بقوة قائلا: صدقني أنا مندهش من نفسي أكثر منك. أغمض ياسر عينيه وبدأ ثقل لسانه واضحا في صوته: على كل حال ليس هناك ما نستطيع فعله الآن بشأنه، تصبح على خير. وخلال لحظات قليلة غاص الاثنان في بحور النوم العميقة. النوم العميقة. 45. بعد منتصف الليل بقليل وخلال نومه العميق، تحركت يد يوسف اليسرى نحو رقبته لتضاعب أصابعه تلك النقطة تحت ذقنه بتتابع دقيق بين الحك والتوقف. وخلال دقائق قليلة تسبب ذلك التتابع في سحب يوسف من عمق نومه إلى سطح اليقظة، فغمغم بصوت خافت ثقيل دون أن يفتح عينيه: ذقني، ما الذي يحصل؟ كان مستلقيا على بطنه وأصابع يده تواصل مداعبة جلده تحت الذقن بشكل لا إرادي، مما بعث بالاضطراب والتعجب والتوجس إلى كيانه. هذه أنا يا يوسف، تنبهت حواسه كلها مع تخلق كلمات الصوت الأنثوي داخل عقله مباشرة، وفتح عينيه لتستقبله الإضاءة الخافتة بالشيء القليل من تفاصيل الغرفة، وحاول تحريك جسمه بلا فائدة، فقال بتوجس ممزوج باللهفة: أهلا حب. في دهشة: لا أفهم ما الذي تتحدثين عنه. عادت إلى تقديم نعومتها الماكرة إلى عقله بقولها: ذلك البائس الذي تعمد إيذاء مشاعرك قبل يومين. تسارعت نبضات قلبه مع هذا التصريح منها، وتمكن بصعوبة من السيطرة على أصابعه ليبعد يده عن رقبته من لمترات قليلة، ويتساءل في دهشة: تقصدين المشرف جون؟ أجل، ذلك البائس الأحمق. ياه، ماذا فعلت به؟ حققت لك رغبتك، انتقمت لك. لكن كيف؟ أخبريني. برودة قوية نفحت ظهره ورقبته من الخلف مع ازدياد الضغط عليهما قبل أن يستشعر الزهو والقوة مع الفحيح في كلام حبيبة داخل رأسه. منذ أن أطلقت أنت العنان لرغبتك في إلحاق الضرر به، تركت جسدك ورقبت ذلك البائس حتى حانت اللحظة المناسبة، فتجسدت أمام سيارته بجسمه وأعطي على انفعالاته وحيرته، فليتعاطف مع المأساة الإنسانية التي حلت بجون وعائلته، أم ينتشي ويفرح لوجود حبيبة وما تفعله له ومن أجله. أدركت هذه الأخيرة ما يدور في ذهنه، فاستخدمت قدراتها الخاصة لإرسال الذبذبات المشابهة للتيار الكهربائي الخفيف في كافة عضلات جسمه وأعصابه. فابتسم يوسف محاولا التركيز للحصول على أكبر كمية من الراحة والسعادة، ثم تساءل في كسل واسترخاء: لكن كيف تخرجين من جسمي وتعودين إليه دون أن أعرف؟ فالمرة الأولى في مكة كانت عنيفة جدا وواضحة. حملت ضحكة حبيبة قرع عشرات الأجراس النحاسية قبل أن تتحول إلى صوت أنثوي يحمل الكثير من الغنج والغموض. الدخول الأول لجسمك لابد له من طريقة خاصة وفريدة من نوعها، لكن لا تشغل تفكيرك بذلك، ولدي قدرات هائلة لن تستطيع فهمها. والآن عد إلى النوم، هيا. وكأنما كان ينتظر منها هذا الأمر، فخلال ثوان قليلة كان يوسف قد غاص مرة أخرى في البحور التي كان فيها. 46. عندما استيقظ يوسف على صوت المنبه في الصباح، اعتدل جالسا فوق الفراش وألقى نظرة سريعة على صديقه النائم وهو يستشعر لذة الإحساس الداخلي الجديد الذي غمر جسمه في هذه اللحظة. إحساس يتمحور حول كلمة واحدة: القوة. أجل، فاستقرار حبيبة داخله بكل قدراتها واستعدادها الفوري للانتقام من أي شخص يثير غضبه وحقده هو أمر يعطيه نقطة تفوق وتميز قد لا يمتلكها الكثيرون، بل ربما أصبح هو الإنسان الوحيد الذي يحمل هذه القوة الداخلية من بين كل سكان المعمورة. قفز من فراشه قفز قد انتفخت تعطيه نقطة تفوق وتميز قد لا يمتلكها الكثيرون، بل ربما أصبح هو الإنسان الوحيد الذي يحمل هذه القوة الداخلية من بين كل سكان المعمورة. قفز من فراشه قفزة، وخيل إليه أن عضلاته قد انتفخت قليلا، فابتسم في جذل ونزع ملابسه عن الجزء العلوي من جسمه ليقف أمام المرآة الطويلة المستندة على قوائم معدنية نحيلة في ركن الغرفة، ويتطلع بسعادة إلى الانعكاس عليها على الرغم من يقينه بأن قوة عضلاته ما زالت كما هي. وخلال تحركه في ممر المجمع السكني بين الغرفة وقسم المراحيض ذهابا وعودة، دندن بألحان وكلمات أغنية عربية معروفة، فارتفع حاجبا ياسر في دهشة فور استيقاظه وعلق على ما يحصل: يا هل أنا أحلم؟ أم أن صديق عمري فعلا يستمتع اليوم بالاستيقاظ المبكر والتجهز للحصص الدراسية المقرفة؟ ضحك يوسف ثم غمز له بعينه سر في دهشة فور استيقاظه وعلق على ما يحصل. يا هل أنا أحلم؟ أم أن صديق عمري فعلا يستمتع اليوم بالاستيقاظ المبكر والتجهز للحصص الدراسية المقرفة؟ ضحك يوسف ثم غمز له بعينه أثناء ارتدائه لملابس الخروج. هاي ياسر، لكل شيء بداية، وهذه هي بدايتي مع الاستمتاع. توقف لحظة قبل أن يردف: ومع القوة. لم يفهم ياسر ما يقصده، فتطلع إلى صديقه بصمت حتى فرغ يوسف من كل التجهيزات، وهتف مع عبوره الباب إلى خارج الغرفة: أراك لاحقا يا صديقي. ومع إغلاقه للباب خلفه ساد الهدوء الجزئي حول ياسر الذي استمر في التحديق بالباب المغلق، والسؤال يتضخم أكثر وأكثر داخل عقله ووجدانه: ما الذي أصاب يوسف ليتغير فجأة على هذا النحو؟ وعلى عكس ضخامة السؤال كانت الإجابة ضئيلة جدا، إلى الحد الذي لم يستطع معه ياسر التعرف عليها. سبعة واربعون. ياه، جهاز مسجل استيريو جديد رائع. هتف يوسف بذلك في المساء عندما شاهد صديق عمره يدخل الغرفة حاملا صندوق المسجل. فقال ياسر وهو يغلق الباب متقدما نحو النصف الخاص به من الغرفة ليضع ما يحمله فوق طاولة الاستذكار الخاصة به: السلام عليكم، كيف حالك يا روميتي؟ أحب التوضيح بأننا سنستخدم هذا الجهاز لغرض واحد فقط. ما هو؟ تشغيل شريط صورة البقرة خلال غيابنا عن الغرفة من وقت لآخر. تحولت ملامح وجه يوسف من الابتهاج إلى التجهم بعد هذا التصريح، واعترض مغمغما: صورة البقرة؟ لماذا؟ أجاب ياسر خلال تبديله لثيابه: يا رجل، كل ما يحدث هنا منذ قدومنا غريب وغامض، سنجرب هذه النصيحة من أمي ونرى تأثيرها. ثم بتر عبارته مع تصلبه في وقفته بعيد نظره عن الباب: هل سمعت ذلك؟ أو ما صديقه برأسه، ثم أجاب ببطء: أجل، الصوت كان واضحا جدا، لكن ما هو مصدره؟ عاد الصوت مرة ثانية، فاضطرب الشابان أكثر، وكل واحد منهما يحاول فهم ما يحصل أمامه: صوت تحرك جسم غريب داخل الخزانة وارتطامه بجدرانها وبابها. ربما كانت القطط مرة أخرى. كيف دخلت؟ باب الغرفة مغلق دائما والخزانة كذلك. لم يتمكن أحد منهما من تقديم إجابة. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله. تمتم ياسر بذلك، فتعالى صوت الحركة العشوائية والارتطامات على باب الخزانة من الداخل بطريقة تصاعدية ضاعفت من توتر الشابين وذعرهما، وكانما يحاول الشيء المجهول التحكم